اختبارات ودراسات نفسية، اعرف نفسك واعرف الآخرين. زغلول صديق برهام، قراءة أحمد المدني. مقدمة. اعرف نفسك بالاختبارات النفسية، فالاختبارات النفسية هي مفتاح كل شيء في حياة الإنسان، مفتاح النجاح ومفتاح التفوق والرقي ومفتاح الاستعداد لجلائل الأعمال ومفتاح السعادة. إن الاختبارات النفسية هي مجموعة من الأسئلة التي تساعدك على التعرف على نفسك، ولكن هناك أمران رئيسيان ينبغي أن تعرفهما قبل أن تحاول الإفادة من هذه الأسئلة. الأول، أن هذه الأسئلة لم توضع اعتباطاً، وإنما هي نتيجة دراسات لعلماء النفس راعوا فيها المقومات التي تؤثر في نفس الإنسان ومشاعره وحوافزه، والتي تساهم في خلق شخصيته، فلا تظنها مجرد وسيلة للتسلية وقطع الوقت. هي تسلية، ولكن من ورائها نفع مؤكد. الثاني، أن أحداً لن يطلع على إجابات منك عن هذه الأسئلة ولن يناقشك فيها، لذلك فمن واجبك إن شئت أن تعرف نفسك على حقيقتها أن تجيب في صراحة وأمان ودقة على هذه الأسئلة، حيث إن هذه الإجابات حقيقة نفسية في داخلك، وبذلك تكتشف الجوانب الإيجابية والسلبية وتعالجها بعد أن عرفتها بنفسك وساهمت في كشف حقيقة نفسك أمام نفسك، كالخجل والاضطراب العصبي والخوف والغيرة والحسد والأنانية وغيرها. ويمكن أيضا أن تشرق عليها أنوار وإحساسات إيجابية كالحماسة والحب والمودة والتفاؤل والمرح، وهي كلها مما يحفظ الهمة ويعين على النجاح والسعادة. فواجبك إذن أن تدرب نفسك على أن توصد أبواب المشاعر السلبية وأن تفتح أبوابها لاستضافة الإحساسات الإيجابية، وذلك عن طريق الاختبارات النفسية. عزيزي القارئ، إن مصير كل إنسان رهن بذاته هو نفسه وبعقله الباطن، وليس رهناً بشيء يسمى الحظ أو المصادفة، إنما هي حصيلة مزاجك الخاص. فيجب أن تراقب أفعالك وأفكارك من أجل تنظيم حياتك، ولكي توطن نفسك على إعادة تربية نفسك حتى تحمل مسؤولية مستقبلك. فنحن مسؤولون عن مستقبلنا، وإن لم تكن لنا حيلة في ماضينا أو حاضرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. وعلى الله قصد السبيل. المؤلف زغلول صديق برهام. البداية مع هذه النصائح. سبع صفات تحقق النضوج النفسي. أولاً، الاستقلال في تحمل المسؤولية هو نواة النضوج النفسي الأولي، فلا بد من تنمية القدرة في التشخيص على تحمل المسؤولية مستقلاً عن الأب والأم وغيرهما، سيما وأن بعض الآباء ينمون في أبنائهم عادة الاعتماد عليهم بدلاً من الاستقلال عنهم، فلا يلبث هؤلاء الأبناء أن يعانوا الصعاب. وكم من زوجة هرعت إلى أمها وقد حيرتها مسؤوليات الزواج، وكم من ابن غاضه أن يشعر بأنه لا يكاد يستغني عن أمه، فجنح لكي يثبت أنه أقوى، إلى ألوان البلطجة التي تجعله أشبه بالبلطجي. ومن الناس من يمضون في الحياة معتمدين على آبائهم وأقاربهم وأصدقائهم، فإذا فقدوا هؤلاء بحثوا عن العون في الإقبال على الخمر وظلوا طيلة حياتهم يعانون المرض المنبعث من الانفعالات. ثانياً، الاتجاه إلى سياسة الإعطاء للأخذ، فمن أبرز صفات الطفولة الحاجة إلى تلقي الرغبات والمشتهيات، فإذا كبر تأصلت فيه هذه العادة ولم يعد يتلقى أو يأخذ ما يشتهي من سواه، ظل يرتقب أن يتلقى من الغير كل رغباته، الأمر الذي يقوده في النهاية إلى الشعور بالخيبة والانطواء. ثالثاً، التخلي عن الأنانية والتزاحم، فالشخص الذي لا يفتأ يقارن نفسه بسواه في غيره يغدو تعساً، وينمي في نفسه الحسد والكبرياء الضار والبغضاء للناس التي تدعوهم إلى أن يبغضوه هم بدورهم. رابعاً، السلوك الجنسي، فالسلوك الجنسي يكون مشوباً بطابع الطفولة طالما كان مجرد إشباع تناسلي قائم على حب النفس دون إدراك للواقع الذي يتمثل في أن الناحية الجنسية ليست سوى جزءاً من فن واسع يتعلق بالتزاوج والمعاشرة والسلوك الجنسي، ككل شيء يخص الشخصين معاً لا يستكمل نوجه إلا حين يقترن باللطف والعطف والتعاون المشترك. ويرجع انتشار نقص النضوج الجنسي إلى حد كبير إلى الموانع والحواجز التي تفوق الاتجاهات العلمية للتربية الجنسية. خامساً، السمو على العدوان والتباغض في الحياة العادية، فمن الناس من يرون أن الغضب والكراهية والقسوة والتشاجر من مظاهر القوة، في حين أن العكس هو الصحيح، فهي مظاهر للضعف وشواهد على الخوف والفشل وألوان لنقص النضوج. سادساً، النضوج يقترن بالتمييز بين الحقيقة والخيال، فالطفل عليه أن يتقبل الخيال أو الوهم كحقيقة واعية دون أن يحاول أن يفرق بينهما، على أنه إذا نما وكبر وهو على هذه الصفة فإنه لا يلبث أن يصطدم بكثير من المتاعب والاضطرابات التي تخلق في نفسه تعاسة وانفعالات ضارة. سابعاً، المرونة والقدرة على تكييف النفس هما أهم عناصر النضوج، فعندما تقسو الظروف وتهتز الأرض من تحت أقدامنا فلا يقين شر الانفعال الباعث للمرض والخالق للشعور بالشقاء سوى القدرة على التكيف تبعاً للظروف واجتيازها بشجاعة وجلد. ودرجات النضوج ليست سوى ألوان من السلوك والتصرف لا تنبعث في الناس بالطبيعة والفطرة، وعليها يتوقف ما إذا كنا نعيش في سعادة أو شقاء، في صحة واعتلال، وفي وسع كل إنسان أن يفيد من سؤال نفسه إلى أي مدى نضجت، وفي أي النواحي أستكمل بعد نضوجي، وكيف أستكمل. فمن المؤكد أن أي إنسان يستطيع أن يعمد إلى معالجة أي نقص في نفسه فوراً لو شاء، ومهما كان متقدماً في السن، وذلك بالاختبارات النفسية، بحيث يكون أميناً مع نفسه في الإجابة على الأسئلة بدون حرج، مهما كانت به من صفات غير سوية. 12 نصيحة لمواجهة الحياة. إذا شئت أن تحرز تقدماً كبيراً نحو النضوج النفسي والاستقرار العاطفي، فعليك ببضع تصرفات تلتزمها نحو النواحي الهامة في الحياة، وهي النواحي التي يغلب على الناس أن يقابلوها بتصرفات تنم عن عدم نضوج. أولاً، تبسط في الحياة دائماً، ودرب نفسك على اكتساب المقدرة على أن تجد في الأشياء العادية متعة. ثانياً، تجنب ترقب المتاعب، فمن أتعس الناس فئة لا يمكن أن تتخلى عن التفكير في أن هناك نقصاً أو خللاً في كيانها. وكم من أفراد أوتوا أجساماً صحيحة سليمة، ولكنهم ذو انفعالات معتلة توحي لهم بأنهم ليسوا كما ينبغي. ثالثاً، تعلم كيف تحب العمل، لأن العمل ضرورة من ضروريات الحياة، فلا تسيء إلى نفسك بالنفور منه، بل إن الاستمتاع به كفيل بأن يبعث في نفسك السرور والشعور بأنك تنتج شيئاً نافعاً للمجتمع. رابعاً، اتخذ لنفسك هواة طيبة، فإن ممارسة عمل ممتع مثير للاهتمام في أوقات فراغك ضروري للشعور بالسعادة في معيشتك. خامساً، تعلم القناعة، فمن المؤكد أن الاستياء وعدم القناعة لا يجديان شيئاً في المواقف التي لا سبيل إلى تغييرها. سادساً، أحب الناس واشترك في المجتمع الإنساني، ففي هذه الدنيا التي يعيش فيها الناس متجاورين مختلطين، نجد أن أفدح الأضرار التي يودي بالاستقرار العاطفي هي أن ننمي في نفوسنا كراهية لعنصر أو لشخص ما. سابعاً، تعود أن تقول كل ما هو سار ومبهج، فليس في الحياة لحظة لا تغدو أكثر نفعاً إذا شابتها فكاهة مستملحة، إذا شابتها فكاهة أو قول سار، ومن ثم فكلما روضت نفسك على المرح والابتهاج استطعت أن تتجنب القنوط والاكتئاب. ثامناً، قابل الصدمات بأن تحول الهزيمة إلى انتصار، فكثير من الناس ينساقون إلى المرض الانفعالي بسبب ضائقة أو نكبة، إذ يبدو لهم كأنما تلاشى كل ما لديهم في لحظة واحدة، فيشعرون بأنه لا سبيل للمضي في الحياة، فيجب أن تشرع في التفكير في خير سبيل ممكنة للمضي في الحياة، بدلاً من أن تنساق لانفعالات مبعثها الأصلي هو الأنانية. تاسعاً، واجه مشكلاتك بالحسم والبت، فليس من المعقول أن تواجه المشكلات المتعددة التي تصادفها في حياتك بحلول صائبة باستمرار. عاشراً، اجعل من لحظتك الراهنة مناسبة ناجحة من حيث انفعالاتك، ذلك من واجبك أن تدبر للغد، ولكن لا ينبغي أن تتوسع في ذلك وتسرف، إذ أن من الحماقة أن تظل باستمرار تحمل هم المستقبل وما قد يأتي به، فإن الاكتئاب بشأن المستقبل لن يغير من واقعك، وخير ضمان للمستقبل هو أن تستغل الحاضر خير استغلال، وأن تحسن دوما استغلال لحظتك الراهنة. 11، اشتغل دوما بتدبير بعض الأمور، فمن الحاجات النفسية الأولية في كل حالة هي نفس الحاجة إلى تجربة جديدة حتى لا تظل الحياة متواترة ومملة. 12، لا تدع المزعجات تتملكك، ففي كل لحظة يتعرض الإنسان لهموم ومثيرات كفيلة بأن تتغلغل في نفسه، وخليق بك في هذا الحال أن تعقد إبهامك وسبابتك في شكل حلقة تحصر فيها متاعبك ومثيراتك، فلا تدعها تتملكك. حاجات غريزية في الإنسان يجب إرضاؤها. إن للإنسان العادي 6 حاجات أو رغبات غريزية يشعر وهو في قرارة نفسه أنه لا بد له منها، فإذا لم يحقق إحداها تولاه قلق ينبعث من أعماقه ويشيع ظلالا كئيبة على كل دقيقة من نهاره أو ليله. 1، الحاجة إلى الحب. 2، الحاجة إلى الأمان والطمأنينة. 3، الحاجة إلى الابتكار. 4، الحاجة إلى الشعور بتقدير الغير له. 5، الحاجة إلى تجارب وخبرة جديدة. 6، الحاجة إلى تقدير المرء لنفسه. 7، الخطوات الذهبية التي لا بد منها. 1، ثابر على الظهور بمظهر المبتهج ما أمكن، فإن قبسا من المرح قل أو كثر يبدد ظلمات المواقف الحرجة. ثانيا، كف عن شغل ذهنك باستمرار بالتفكير في سوء الحظ، ولا تدع نفسك فريسة سهلة للقلق والانزعاج والهستيريا. وقبل كل شيء، لا تتجه إلى الرثاء لنفسك أبدا. ثالثا، أرسم خططك بحيث تقلب دائما كل هزيمة إلى نصر، واذكر أن خير النصر هو أن تظل محتفظا برباطة جأشك، فإذ ذاك تحظى بإعجاب الجميع وبالسعادة في الوقت نفسه. رابعا، ارفع هذه الألوية دائما أمام عينيك، الرزانة ورباطة الجأش، لنحتفظ بهدوئنا، التسليم بالواقع لنتقبل الصدمات بثبات، العزيمة والتصميم، سأقلب هذه الهزيمة إلى نصر بإذن الله، الابتهاج، قد تحني العاصفة ظهرنا ولكنها لن تعصمه، اللطف، سأظل أحتفظ بحسن النية والطوية للناس. ما هي السعادة؟ السعادة كيف تحدد؟ ما معنى أن يكون المرء سعيدا أو لا يكون؟ يكون مستبشرا أو لا يكون؟ يكون قنوعا أو لا يكون؟ كيف نفهم السعادة؟ ما هي العوامل التي تثير أجواء النفس التي تجعل الإنسان راضيا عن ذاته، مرتاحا في أعماقه، مطمئنا إلى تصرفاته؟ فلم يتوصل بعد حتى الشعراء والفنانون إلى تفسير السعادة، إلى تحديد المعنى، لكن علماء النفس لهم طرقهم في اكتشاف السر، وهذه الطرق تعتمد على الاستفتاءات والدراسات التي يخوضون غمارها كلما وجدوا في بلد مزدهر ويبدو على سكانه أمران: السعادة والطمأنينة. وقد توصل العلماء في الوقت الحاضر إلى أن مفهوم السعادة يتغير ما بين جماعة من الناس وجماعة أخرى، ومن بلد إلى بلد آخر، والمعنى يختلف، فالسعادة في مكان ليست هي نفسها في مكان آخر. وهذا الاختيار يتضمن 10 أسئلة نفسية قد أعدها قسم الدراسات النفسية في معهد عالمي يعنى بالشؤون الاجتماعية والنفسية، إنها تحدد معنى السعادة كما يراها كل إنسان وكما يؤمن بها ويطمح إليها. فعندما تجيب على الأسئلة تكتشف نفسك، وانظر ما إذا كنت سعيدا أم لا بعد قراءتك الأجوبة الصحيحة. هل تعتقد أن السعادة اللامتناهية هي في كون الإنسان أولاً مجتهداً، ثانياً ذكياً، ثالثاً معتدلاً في كل شيء، رابعاً لامعاً ومرموقاً؟ كيف تنظرون إلى الهبة الصحية؟ هل الصحة الجيدة مجلبة للسعادة الحقيقية أم أولاً الصحة قبل كل شيء؟ ثانياً الصحة في المقام الثاني، ثالثاً الصحة في المقام الثالث، رابعاً الصحة شيء آخر. هل تعتقد أن باستطاعتكم أن تكونوا أسعد حالاً لو أنكم ناجحون في الحب أم؟ أولاً لا، بل النجاح المطلق في أي عمل كان. ثانياً لا، لا أفكر في ذلك. ثالثاً لست متأكداً 100%. رابعاً نعم، أكون أسعد حالاً. دور المال في السعادة، كيف تنظر إلى السعادة من خلال نظرتك إلى المال؟ أولاً لا أريد مالاً أكثر مما معي، بل أريد فرصاً أخرى تثبت وجودي. ثانياً بعض المال الآخر. ثالثاً ثروة أخرى بالإضافة إلى ما لدي. رابعاً لا أريد مالا في الوقت الحاضر، بل حظا يجلب لي المال في المستقبل. خامسا، هل تنبع سعادتك في الوقت الحاضر من؟ أولا، الأصدقاء الجدد. ثانيا، تمضية الوقت مع الأصدقاء القدامى. ثالثا، لقاءات عابرة مع وجوه جديدة نافذة ومعروفة. رابعا، تضييق دائرة الأصدقاء والاستغناء عن بعضهم والاحتفاظ بالأهم منهم. الحكمة في السعادة: أي الأشياء أكثر أو تعتز بها في الوقت الحاضر؟ أولا، الفراغ. ثانيا، الراحة المطلقة. ثالثا، الراحة الجسدية. رابعا، الحرية المسؤولة. أي واحدة من هذه الصفات في رأيك تهدد السعادة وتشكل خطرا عليها؟ أولا، الحسد. ثانيا، حب النفس. ثالثا، عدم النضج. رابعا، الشعور بعدم الاكتفاء الذاتي. هل تتأثرون وتشعرون بالغبن إن أقنعتم لسبب من الأسباب عن تحقيق هذه الأشياء؟ أولا، الحوار مع الآخرين. ثانيا، الاستماع إلى الآخرين. ثالثا، الاستماع إلى الموسيقى. رابعا، قراءة الكتب والمجلات. أي صفة من هذه الصفات تهدد سعادتك وتمنعك من الشعور بها؟ أولا، الخوف من شيء مبهم. ثانيا، الزعل على شيء ما أو من إنسان معين. ثالثا، تريد أن تعكس الفكرة التي يأخذها الغير عنك. رابعا، تصل إلى نتيجة بأنك تنتمي إلى فئة هي غير الفئة التي تحكم بالانتهاء إليها. كم تقدر نسبة سعادتك بالمئة؟ أولا، سعادة تامة 100%. ثانيا، معظم الأحيان بنسبة 90%. ثالثا، بين 50% و90%. رابعا، تحت 50%. الأجوبة: هنا الأجوبة الصحيحة لمفهوم السعادة مع بعض التفسيرات حول كل جواب صحيح، وعلى المتسابق أن يعطي نفسه علامة واحدة على كل جواب صحيح. أولا، الذكاء الخارق لا يجلب السعادة. الذكي أو المفرط في الذكاء إنسان شقي لا يعجبه، وغالبا هو غير راض في حياته رجلا كان أم امرأة. لذلك كان الاعتدال هو الخلاص، وهو السعادة التي نفتش عنها في هذه الدنيا. ثانيا، إنها فكرة خاطئة أن الصحة الجيدة مصدر السعادة، فالصحة بوجه عام توحي بالسعادة، ولكن المرضى يثبتون أن شقاءهم ليس من المرض نفسه بل من عوامل أخرى. ثالثا، يقال أن الحب هو أحد عوامل السعادة الحقيقية، ولكن الذين يفتقدون الحب ليسوا أشقياء، إذ ليس من الضرورة أن يكون الإنسان واقعا في الحب لتبدو عليه علامات السعادة. فالدراسة التي أجريت على 1000 عائلة فرنسية تنعم بالحب لم تؤكد أن الحب هو مصدر السعادة المطلقة. هناك رجل وامرأة من كل 5 رجال ونساء كان الاكتفاء في الحب هو العامل الرئيس الذي يجلب السعادة، لكن الآخرين لم يقولوا ذلك. رابعا، الرابع هو الجواب الصحيح، لأن الجهد الذي يبغيه الإنسان هو مجلبة للحظ، فانتظار الحظ هو السعادة، والأحلام والمرح وانتظار تحقيقها يشعر الإنسان بسعادة كاملة. خامسا، هناك حكمة معينة عند البعض، فهم عندما يجيبون بنعم على الرقم 3 خصوصا إن كانوا فوق 40 من العمر، حتى إن الجواب بنعم على الرقم 4 يعد ذكيا وحكيما. سادسا، السعيد هي من كثرت أعماله ومسؤولياته، حتى أعطي 24 ساعة عمل في 24 ساعة كاملة من يوم واحد، فالفراغ شعور مضن يوحي بالإخفاق وعدم تحقيق الذات أو آخر من تحمل المسؤولية. سابعاً، الشعور بعدم الاكتفاء الذاتي هو الجواب، وأن يهدد السعادة والحياة بالمعنى الكامل، والجهد يكون في الكفة الأخرى من الميزان، فهو يقابل الكسل والارتخاء وعدم تشغيل الفكر والذهن. لذلك كان على طالب السعادة أن يعمل على قدر ما يرضيه، وذلك إرضاء لنفسه لا للغير. ثامنا، الأرقام الأخرى تجلب السعادة ولكن لا تحققها، لأنها حالات عابرة ولا تكاد تترك فراغا بعد مرورها السطحي. الرقم الأول هو الأصح والبناء، وهو يترك أثرا بليغا في النفس، فالحوار مع الآخرين يبني العمارة الإنسانية ويحافظ على التوازن النفسي، حتى إن كان ثرثرة أو تعليقا على موضوع بسيط. تاسعا، ليس انتقاء الرقم الثاني مفاجأة، بل العكس، إنه هو طبيعي وهو حقيقي، فالجسر الذي يهدم فجأة بين إنسان وآخر هو مبعث لكآبة كبيرة وحزن أليم. فالعلاقات الإنسانية مهمة حتى وإن كانت سطحية، والصداقة من أنبل صفات الخلق. عاشرا، لا يتوقع أي إنسان على الأرض سعادة حقيقية 100%، فهذا من شأن الجنة، فهي تحقق للإنسان في السماء ما لا يستطيع أن يحققه على الأرض، حتى إن تحديد السعادة بالأرقام ليس مضمونا، فبعض السعادة خير من لا شيء، والشعور بها أفضل من فقدانها. ما هي علاقتك بمفهوم السعادة؟ إن كنت قد جمعت فوق الثاني علامات فأنت تشعر برضا حقا، لا تشعر بمضايقات وشقاء، ولا بأن همومك حقيقية، ولا خوفك من النوع المقلق الذي يشكل خطرا على أعصابك. إن كنت جمعت ما بين 5 و8 علامات فأنت قد حصلت على المعدل، فالناس الصادقون يلتقون هنا فيما يختص بمفاهيمهم حول السعادة. إذا كانت علاماتك تحت 5 فأنت من النوع الشقي الذي لم يعرف السعادة في حياته، وعليك أن تبحث أمرك مع أصدقائك وفي عيادات الطب النفسي. انسى نفسك وتجاهل مشاكلك وفكر في الآخرين، وقارن أوضاعك بأوضاعهم، فإن السعادة تتقدم منك بشكل أوتوماتيكي. هل أنت سعيد؟ ترى الحياة جميلة مشرقة، أم أنك غير سعيد؟ إذا كنت تريد أن تعرف إجابة هذا السؤال، فأجب عن الأسئلة التالية: أولاً، هل أنت قانع بما أنت فيه؟ ثانياً، هل تشعر أن الحياة تستحق الكفاح والتعب؟ ثالثاً، هل تصاب كثيراً بالإرهاق والإحباط؟ رابعاً، هل تسعد بصحبة الأطفال ومداعبتهم ومشاركتهم ألعابهم؟ خامساً، هل ما زلت تفرح بشراء ملابس جديدة؟ سادساً، هل تفضل أن تكون محاطاً بالأصدقاء لأنك تكره الوحدة؟ سابعاً، هل يسيطر عليك القلق إذا لم تسر الأمور بالطريقة الصحيحة؟ ثامناً، هل تنشد الكمال في كل شيء تؤديه أو يقوم به غيرك؟ تاسعاً، هل تكون لقاءاتك بأصدقائك وبمعارفك مرحة ومبهجة؟ عاشراً، هل تستطيع الاستمتاع بوقتك وأنت وحيد؟ الحادي عشر، هل تكره تزايد عدد الشموع في تورتة عيد ميلادك؟ الثاني عشر، هل ترفض مشاعر الدنيا وترى أنها تنتاب العاجزين فقط؟ الثالث عشر، هل تشعر بالراحة في التعامل مع الناس بطبائعهم المختلفة؟ الرابع عشر، هل ترى أن في الحياة جوانب مشرقة وباعثة على الأمل؟ الخامس عشر، هل تسعى لأداء كل ما يسعد الآخرين وتسعد أنت بذلك؟ السادس عشر، هل تخصص وقتاً كافياً للاسترخاء رغم مشاغلك المتعددة؟ السابع عشر، هل تحب الحياة بمساوئها وحسناتها؟ الثامن عشر، هل لديك دائماً ما يشغلك ويثير حماسك واهتماماتك؟ التاسع عشر، هل تستمتع بأوقات فراغك وبما تتناوله من وجبات؟ عشرين، هل تراقب باستمتاع المناظر الكونية الطبيعية؟ امنح نفسك درجة الإجابة بنعم عن كل سؤال. 3، 6، 7، 8، لأنك ستحصل على درجة عن الإجابة عنها بلا. فإذا حصلت على درجات تتراوح بين 15 إلى 20 درجة، فأنت إنسان سعيد تجد السعادة في أقل الأشياء، وتستمتع بحياتك ولا تفقد منها إلا لحظات قليلة، كما أن جميع من يتعرفون عليك يجدونك شخصاً ظريفاً تضفي على كل مكان توجد فيه البهجة. أما إذا انخفضت درجاتك وتراوحت ما بين 10 إلى 15 درجة، فهذا يعني أنك لست سعيداً بدرجة كافية وتستمتع بأوقاتك بصورة معتدلة، لكنك تفقد المعنى الحقيقي للسعادة، لأن الروتين الذي تمارس به حياتك يبعث عن الملل، خاصة وأنك تجعل سعادتك رهن حدوث أشياء معينة ولا تجد شيئا مجديا غيره. ولكن إذا كانت درجاتك من 5 إلى 10 درجات، فنرجو ألا تضيق إذا علمت بأنك تحمل هموم الدنيا وتتوج بها رأسك المشغول باستمرار بالتفكير في المهام الملقاة على عاتقك في الدراسة أو العمل أو العائلة. والمطلوب منك أن تخلع النظارة السوداء لترى الحياة بألوانها الطبيعية الجميلة. للمرأة فقط، زوجك هل يمارس دور الأب الناجح؟ إن تربية الأطفال مهمة صعبة قد يشارك الزوج زوجته فيها، إذ قد يقوم بتقديم يد العون وقد يتجاهل ولا يساهم بأي شكل من الأشكال. أي نوع من الرجال هو زوجك؟ للاختبار الآتي غايتان: الأولى ترمي إلى كشف نوع الأب الذي يمثله زوجك، والثانية ترمي إلى مساعدتك على إيجاد حل للاختلاف في وجهات نظركما أنت وزوجك حول دور كل منكما في العائلة. والشيء المميز في الاختبار هو أنك ستجرينه أنت وزوجك معا. والاختبار عبارة عن 45 سؤالا على زوجك أن يجيب على كل منها بإحدى الإجابات التالية: موافق، موافق قليلا، أرفض. إذا كانت الإجابة بموافق، فسجلي 2 في الخانة التابعة للسؤال، وإذا كانت موافق قليلاً فسجلي 1 في الخانة، أما إذا كانت الإجابة رافض فضعي 0 في الخانة. والآن بالنسبة للخانة الثانية، سجلي العلامة على الإجابة التي تقدرين أن زوجك سيرد بها. يبقى عليك أن تجلسي مع زوجك لإجراء الاختبار. اقرأ السؤال بصوت عال وفكري بصمت في الإجابة التي تعتقدين أن زوجك سيقدمها. سجلي علامتك قبل أن تسمعي إجابة زوجك، وهذا شيء أساسي لسلامة الاختبار، لذلك كان عليك أن تتصرفي بسرعة. الخانات الموجودة إلى يسارك مخصصة للنقاط التي تعتقدين أن زوجك سيختارها، أما الخانات الموجودة إلى يمينك فهي للنقاط التي يختارها بالفعل. أولاً، ينجح الرجل في تعامله مع الولد أكثر مما يفعل مع الطفل الرضيع. ثانياً، بعد الطلاق يبقى الأطفال مع الأم. ثالثاً، الزوج الصالح هو عموماً أب جيد. رابعاً، الرجل أقل قدرة من المرأة على إظهار مشاعره. خامساً، أشعر بالتردد عند مواجهة الطفل. سادساً، أعتقد بأن زوجتي تراني خبيراً في شؤون تنشئة الأطفال. سابعاً، يجب أن تكون للوالد الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالقرارات الهامة. ثامناً، المرأة وببساطة تجيد التعامل مع الأطفال. تاسعاً، الطفل الصغير يتعلق أو يمكنه التعلق بوالده بقدر ما يفعل مع والدته. عاشراً، يجب أن يحظى الطفل بحب والده. الحادي عشر، أعتقد بأن زوجتي أهملتني إلى حد ما بعد قدوم الأطفال. الثاني عشر، عدم وجود الأب أفضل من وجود أب لا يفعل شيء أو غير مؤثر. الثالث عشر، بعد الانتهاء من العمل يكون الرجل متعباً لدرجة لا يقوى معها على الاهتمام بالأطفال. الرابع عشر، زوجتي تتفوق علي في كافة المجالات، لذلك أرى أنها أكثر قدرة على تولي شؤون الأطفال. الخامس عشر، العلاقة الجيدة التي تربط بين الأهل تهم الطفل أكثر مما تعنيه علاقتهما به. السادس عشر، العناية بالأطفال ليست من اختصاص الرجال. السابع عشر، حين ينوي الأطفال إخبار أهلهم بشيء ما فإنهم يتوجهون إلى الوالدة أولا. الثامن عشر، غالبا ما يحصل جدل بين الوالدين حول طريقة تربية الأطفال. التاسع عشر، من الممكن ألا يعبر الأهل عن عاطفتهم قصداً لأنهم يعتقدون بأن الطفل يلمس هذه العاطفة. عشرين، الأب مسؤول عن توفير المال. واحد وعشرين، يمكن إنجاز الكثير مع الأطفال من خلال الحب. اثنين وعشرين، الرجل بطبيعته يتآلف بصعوبة مع القضايا المنزلية. 23، أحب أن أصطحب طفلي للعمل معي. 24، يمكن للأب أن يفعل الكثير من أجل الأطفال إذا ما تلقى تشجيعاً من الأم. 25، الطفل الصغير لا يفتقد أباه بعد الطلاق. 26، النساء عموماً لا يرغبن في التخلي عن تفردهن في أمور التربية. 27، أعتقد بأن الأهل قادرون على قضاء العطلة بعيداً عن الأولاد، لكن بعد بلوغ هؤلاء الثامنة من العمر. 28، عموماً فإن النساء تتسبب في إفساد أطفالهن. 29، ينحصر دور الأب مع الأولاد بمرحلة ما بعد النضج. 30، كمية الوقت التي يخصصها كل من الوالدين لأطفالهما غير مهمة بالمقارنة مع كيفية قضائها. 31، قد يقع الطفل في مشاكل إذا لم يتلقى رعاية من الأب. 32، أعتقد بأن زوجتي أقرب للأطفال مني. 33، من المهم للأب أن يكون حاضراً وقت الولادة. 34، ينبغي أن يتلقى الصبيان تربية مختلفة عن تلك التي تتلقاها البنات. 35، أعتقد بأن زوجتي لا ترغب في تدخلي في تربية الأطفال. 36، يلعب الأطفال ويلهون مع والدهم أكثر مما يفعلون مع والدتهم. 37. عموماً لا يحب الآباء احتضان أطفالهم أو معانقتهم. 38. أعتقد بأن أمر الأطفال يهم زوجتي أكثر مما يهمني. 39. أعتقد بأنني قادر على أن أحل مكان زوجتي في كل شيء. 40. على الطفل أن يحترم أباه أكثر من أمه. 41. سوف تتدخل زوجتي حتما إذا باشرت عملا ما مع الأطفال. 42. بإمكان الرجل أن يتعلم كيفية العناية بالطفل الصغير مثل زوجته. 43. دور الأب الرئيسي بالنسبة للصبي أكثر منه تجاه البنت. 44. أعتقد بأن زوجتي لا تؤمن بكفاءة التربوية. 45. يكفي أن نحب الطفل لكي تحل المشاكل نفسها بنفسها. تقويم النتائج: لقد صنفنا الآباء في 3 فئات بإمكانك أن تعرفي إلى أي منها ينتمي زوجك، فإن عليك فقط مراجعة الفئة التي حصل فيها على عدد من العلامات. الفئة الأولى تحددها البنود 1, 4, 7, 10, 13, 16, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43. اجمع النقاط التي سجلها زوجك في الخانات الموجودة على يمينك. الفئة الثانية تحددها البنود 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 32, 35, 37, 38, 42, 44. اجمع النقاط التي سجلها زوجك في الخانات التي على يمينك. الفئة الثالثة تحددها البنود 3, 6, 9, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 37, 39, 39, 39, 39, 39. اجمع النقاط التي سجلها زوجك في الخانات التي على يمينك. إذا كان أكبر عدد من النقاط موجوداً في الفئة الأولى، فزوجك هو أب من النوع التقليدي داخل منزلك. الأدوار واضحة ومحددة، فزوجك هو رأس العائلة في كل شيء حتى في شؤون التربية. أنت تهتمين بالأشياء اليومية مثل العناية بالطفل الرضيع، الملابس، الطعام، وأمور من هذا النوع. وبهذه الطريقة أنت تقيمين اتصالاً مباشراً مع الأولاد في الوقت الذي يكون زوجك معنياً أكثر بشؤون تأديبهم وتنشئتهم. أضيفي إلى ذلك أنك تستعملين الأب كتهدئة كلما أمعن الأولاد في شقاوتهم. وكلما كبر الأولاد، كلما زج زوجك بنفسه أكثر في تربيتهم، وهو يشعر بالقرب أكثر من الصبيان ويطمع في تكوين رجال حقيقيين منهم. وهكذا، إذا كنت توافقين على هذا النوع من التدابير، فإن حياتك العائلية ستسير بشكل مثالي، مع العلم بأن الأب يخسر قليلاً، فالأولاد يشعرون بأنك أقرب إليهم ويثقون بك، فهناك على الدوام مسافة بينهم وبين والدهم الذي لا يعنى بشؤونهم الحياتية اليومية. وعلى أي حال، فأنت ممسكة بالنفوذ الحقيقي، وقد يكون عليك أن تعيد النظر في الأدوار داخل الأسرة، كما أن زوجك يفتقد الكثير حين لا يكون قادرا على احتضان الأولاد بشكل طبيعي وعفوي، والعناية بالأطفال هي مسألة تدريب، فإذا خصص الرجل بعض الوقت والجهد للعناية بطفله فإنه سيتعلم بسرعة كيف يتعامل معه مهما اختلفت الظروف. إذا كان أكبر عدد من النقاط موجوداً في الفئة الثانية فزوجك وهو كاسب الرزق لعياله، يركز زوجك أساساً على دوره كمورد رزق للعائلة، ويترك لك أنت مهمة تربية الأطفال ورعايتهم بعد اقتناع تام بعدم قدرته على منافستك في هذا الشأن. قد يظهر وخلال أوقات فراغه ميلاً إلى مساعدتك بالدور الأصلي، وفي المقابل تشعرين بكفاءتك كأم وتعرفين بأن لا شيء يسير في العائلة بدونك، وعلى الأغلب فأنت قد تخليت عن العمل خارج المنزل واتخذت الأمومة مهمة لك. وحين لا يتدخل زوجك كثيراً في القرارات العائلية فإن حماية الأطفال له تضعف، وقد يشعرون بأنه لا يريدهم وهكذا، وبعد أن يكبروا فلن يقتربوا منه لأن الروابط الوثيقة المنتظمة تكون قد فقدت. لذلك ناقشي مع زوجك كيف يمكنه تأكيد حضوره داخل العائلة. حاولي أن تغيبي بضعة أيام لتسمحي لزوجك والأولاد بالتكيف معا، فهذا سيثبت له بأنك تثقين به كأب وتتحينين الفرص للانخراط أكثر في شؤون العائلة. وإذا كان أكبر عدد من النقاط موجوداً في الفئة الثالثة فزوجك هو الأب الحديث، إن تغيير الحفاظات ورعاية الأطفال تشكل طبيعة ثانية لدى زوجك، وبما أنه لا يملك الوقت الكافي فهو يحاول الاهتمام بالأطفال في المساء ويلاعبهم ويطعمهم ويلبسهم، وهو يفعل كل ذلك بمهارة توازي مهارتك، وأنت تعتبرين زوجك شريكا لك في المسؤولية، ولا يزعجك أن تختلفا أحيانا في وجهات النظر حول شؤون الأطفال. والأهم هو أنك لا تشعرين بالإرهاق من دور الأم إلى جانب دورك كزوجة ناجحة. فقومي بإجراء مقارنة مع الخانات الموجودة إلى يسارك، وانظري هل ترين زوجك بطريقة تختلف عن تلك التي يرى نفسه بها؟ في هذه الحالة حاولي مراجعة الأقوال التي أجبت عليها بطريقة مختلفة، وقد تكتشفين أن زوجك يشعر بأن الأطفال يبتعدون عنه، أو أنه يشعر مثلا بأنه يقدم الكثير من العاطفة للأطفال لكنك لا توافقينه في ذلك. قد يعتقد أو يظن نفسه أبا جيدا لأنه يلعب مع الأطفال في المساء في الوقت الذي كنت تتوقعين مساعدة عملية ودعما من جانبه. فتحدثي معه في كل هذه الأمور وتأكدي من أن كل هذا هو في مصلحة العائلة. هل أنتما شريكان متوافقان؟ يرجع السبب الأول في فشل الحياة الزوجية عادة إلى عدم التوافق أو انعدام التفاهم بين الطرفين. فهل ترى أنك مع شريكة حياتك متوافقان؟ فإن كان الناس يتمنون الحياة في عش زوجية مثالي حسب ما يتصوره كل منهم، ولكن ذلك ليس بالأمر الهين، فليس من السهل أن يتم تحقيق هذه الصورة الخيالية كاملة في الواقع المحس. إنك تحكم وتتمنى خاصة إذا لم يكن لديك ثقة بنفسك، وقد يرتبك كل شيء في حياتك إذا ما واجهت الحقيقة المادية ثم وجدت أن عليك أن تحقق تلك الأحلام والأماني، وعليك أن تحضر ورقة بيضاء لك وأخرى لشريك أو شريكة حياتك، ثم يجيب كل منكما بالرفض أو القبول أو الحياد عن هذه الأوجه العشرة، وليكن ذلك بطريقة شخصية بحتة، بمعنى عدم اطلاع الطرف الآخر على الإجابة قبل التسجيل. أولاً التفاهم المشترك. أولاً دعنا نشترك في تجاربنا سويا. اسألني عما كنت أفعله وأخبرني عما كنت تفعله. ثانيا، أتمنى التعبير عن مشاعري بدون خوف من النقد. ثالثا، يجب ألا تتحدث كثيرا. رابعا، يجب ألا تقرر ما أريده أنا قبل أن تتأكد من صحة أفكارك. خامسا، يجب ألا تعبر عن كل شيء من وجهة النظر الأخلاقية. سادسا، لا تكذب علي. سابعا، أريد أن تخمن لمعرفة ما أريده بدون حاجة إلى أن أخبرك بنفسي. ثامنا، أتمنى أن تتعلم الإنصات لكلامي عندما أتحدث إليك. تاسعا، أحيانا يمكنك الاحتجاج والرفض. عاشرا، لا أحب منك أن تقاطعني أثناء حديثي. ثانيا، اتخاذ القرارات. أولا، أريد أن تكون أنت الشخص الوحيد الذي يضع القرارات الهامة. ثانيا، دعنا نتبادل الحديث في كل شيء ونتخذ قرارات مشتركة. ثالثا، أنا على استعداد للكذب والرشوة أو الابتزاز للوصول إلى هدفي. رابعا، دعنا نحدد أولا من الذي يتخذ القرارات في مختلف أمور حياتنا المشتركة. خامسا، فلنحاول إقناع بعضنا بهدوء وتعقل. سادسا، عندما نختلف في شيء ما، دعنا نحتكم إلى شخص أكثر منا خبرة في الحياة. سابعا، يجب أن نحاول الكف عن الشجار دون أن يحاول كل منا إلقاء اللوم على الآخر. ثامنا، عندما نختلف في أمر ما، لا بد من تغيير الموضوع مؤقتا حتى نصل إلى حل يرضي كلا منا. تاسعا، أريد أن أتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بنا. عاشرا، لكي نستمر معا في حياة مشتركة دائمة، فلا بد من أن نتفق على كل شيء فيما بيننا. ثالثا، الأهل والأقارب. أولا، أريد أن نقضي أكبر وقت ممكن مع أفراد أسرتي. ثانيا، أريد أن يساعدنا والدنا ماليا. ثالثا، لا أريد أن تنتقد أسرتي. رابعا، أريد أن نعيش قريبا من والدي. خامسا، يجب أن تكون أكثر لطفا مع والدي. سادسا، لا بد أن نقضي إجازتنا مع أسرتي. سابعا، أنت دائما تستشير والديك في كل صغيرة وكبيرة. ثامنا، لا ينبغي لك مقارنتي بوالدك أو بوالدتك. تاسعا، لا أحب أن يتدخل والدك في حياتنا. عاشرا، لا بد أن نستشير والدينا في الأمور الهامة. رابعا، دور كل من الطرفين. أولا، يجب أن نقتسم الأعمال الروتينية بالتساوي. ثانيا، يجب أن يكون دوري في المقام الأول. ثالثا، يجب أن نقوم بتخطيط حياتنا الاجتماعية. رابعا، يجب أن تكون أنت المختص بدعوة الأصدقاء إلى منزلنا. خامسا، يجب أن تتحمل مسؤولية تعليم الأطفال. سادسا، يجب أن تقدم لي طعام الإفطار في السرير يوم الإجازة الأسبوعية. سابعا، يجب أن تتحمل مسؤولية جميع الإصلاحات المنزلية. ثامنا، وظيفتي هي العمل والكسب من أجل المعيشة. تاسعا، سأكون أنا مسؤولة عن تزيين المنزل وتجميله. عاشرا، سوف نشترك في عملية الطهو وإعداد الطعام معا. خامسا، النزاع والخلافات. أولاً، يجب ألا نتشاجر أبداً. ثانياً، يجب أن تكون أنت البادئ في الصلح. ثالثاً، يجب أن تتعلم كيف تتحكم في أعصابك وفي عواطفك. رابعاً، لا أحب أن أراك تهرب وسط المشكلة وتتركها بدون حل. خامساً، لابد دائماً من إنهاء الخلاف بيننا قبل النوم. سادساً، يجب أن يتاح لكل منا أثناء الشجار أن يقول ما عنده حتى السباب. سابعاً، عند الجدال يجب ألا نذكر سيئات الماضي. ثامناً، من الطبيعي أن يعلو الصراخ أثناء الشجار. تاسعاً، من الطبيعي أن نترك لنفسينا العنان أثناء الشجار ولا نهتم بما يحدث بعده. عاشراً، لابد أن نحتفظ بهدوئنا وحيادنا أثناء النقاش. سادساً، نظام التسلية واللهو. أولاً، يجب أن نقضي أوقات فراغنا معاً. ثانياً، يجب أن ندعو أصدقاءنا لقضاء وقت ممتع من كل أسبوع على الأقل. ثالثاً، يجب أن نذهب إلى السينما كلما أتيحت الفرصة ونتناول عشاءنا بالخارج. رابعاً، يجب أن نقضي إجازتنا السنوية دائماً خارج المكان الذي نعيش فيه. خامساً، أريد أن أقضي الوقت وحدي ولو مرة كل أسبوع. سادساً، يجب أن نخصص كل يوم بعض الوقت لكي نتحدث في شؤوننا العامة. سابعاً، يجب ألا نقضي وقتاً طويلاً في نومنا معاً. ثامناً، يجب أن يكون لدي وقت كافي لمزاولة هواياتي الخاصة وحدي. تاسعاً، يجب أن تكون لدينا دائرة كبيرة من الأصدقاء. عاشراً، أحب أن أقضي أطول وقت ممكن بالمنزل. سابعاً، العواطف. أولاً، يجب أن تقول لي دائماً أنك تحبني. ثانياً، أحب أن تداعبني كثيراً. ثالثاً، من الطبيعي أن تظهر حبنا المتبادل أمام الناس. رابعاً، أحب أن تقدم لي الهدايا من وقت إلى آخر وليس في المناسبات فقط. خامساً، يجب أن تخبرني دائماً بأنني جميلة وجذابة. سادساً، يجب أن تتذكر دائماً تاريخ ميلادي وعيد زواجنا. سابعاً، أود أن نعيش معاً من وقت إلى آخر تجارب رومانسية تذكرنا ببداية عهد حبنا. ثامناً، أحب أن تراقصني وحدك في الحفلات. تاسعاً، أحب أن تعاملني كطفلة من وقت إلى آخر. عاشراً، عندما أكون حزينة، أحب أن تحتويني بذراعيك وتشعرني بالحنان. ثامناً، الشؤون المالية. أولاً، يجب أن يكون لكل منا حساب منفصل بالبنك. ثانياً، يجب أن نخطط معاً لمصروفات البيت. ثالثاً، يجب أن تتحمل وحدك مسؤولية دفع الأقساط الشهرية. رابعاً، أنا الذي أقرر مقدار نفقات حياتنا المالية. خامساً، لا أحب أن أخبرك بكل ما أنفقته بصورة تقارير. سادساً، يجب أن نضع مقداراً من المال لحساب الإنفاق الشخصي لكل منا. سابعاً، يجب أن ندخر أي مبلغ زائد لمواجهة الطوارئ. ثامناً، يجب أن نضع تقريراً شهرياً عن إنفاقنا. تاسعاً، يجب أن تكون مشترياتنا بالنقد، فلا نلجأ إلى التقسيط أو الاقتراض. عاشراً، يجب أن ننفق أموالنا كما نشاء، فنستمتع باليوم ولا نقلق من الغد. تاسعاً، العلاقات الجنسية. أولاً، يجب أن تكون البادئ بالإثارة. ثانياً، يجب أن تخمن بما يسعدني. ثالثاً، يجب أن نمارس الجنس كثيراً. رابعاً، يجب أن لا نمارس الجنس إلا عندما تبدو لدي الرغبة فيه. خامساً، يجب أن تكون علاقاتنا الجنسية متنوعة. سادساً، يجب أن لا تتبرم أو تسيء الفهم عندما لا أكون في حالة استعداد لممارسة الجنس، بينما تكون لديك أنت رغبة فيه. سابعاً، يجب أن لا تشتهي أحداً غيري. ثامناً، يجب أن تشعر بالحرية في ممارسة الجنس معي عندما تريد. تاسعاً، يجب أن تخبرني برغبتك بصراحة وقتما تريد ممارسة الجنس. عاشراً، يجب أن تتحمل مسؤولية تنظيم النسل. عاشراً، الإنجاب. ملحوظة، إذا لم يكن لديك أطفال، أجب بعبارة كما لو كان على الأرقام 1 إلى 5. أولاً، يجب أن يكون لدينا أطفال حسب تخطيطنا فقط. ثانياً، يجب تأجيل إنجاب الأطفال إلى أن تستقر حياتنا ويرتفع مستوانا المالي. ثالثاً، يجب بقاء الأم في المنزل لإنجاب الأطفال. رابعاً، لن يكون لدينا أطفال. خامساً، يجب أن نكون جبهة متحدة، فلا نتجادل إطلاقاً أمام الأطفال. سادساً، يجب أن تستوفي حاجيات الأطفال قبل استيفاء حاجياتنا نحن. سابعاً، يجب معاقبة أطفالنا إذا كان سلوكهم سيئاً. ثامناً، يجب أن يشب أطفالنا أصحاء بدون أي قيود أو كبت. تاسعاً، يجب أن نوفر لأطفالنا كل شيء، حتى ما لم نحصل عليه في طفولتنا. عاشراً، يجب أن نظل معاً مهما حدث بيننا من أجل الأطفال حتى يكبروا ويعتمدوا على أنفسهم. والآن بعد هذا الاختبار، قارني إجاباتك بإجاباته، وكل إجابة متوافقة لها نقطة واحدة، وهناك عدة عوامل لتحقيق الإحراز التوافقي، ولهذا فقد وضعت المناقشة المشتركة موضعاً هاماً لقياس مدى التوافق. فمثلاً، سوف تصل أو تصلين إلى الإجابة التوافقية الكاملة إذا اتفق كل منكما على إجابة واحدة، ومع ذلك يمكنك تحقيق الإجابة التوافقية حتى لو اختلف رأي أحدكما عن رأي الآخر في نقطة واحدة، مثل: أريد أن أكون الشخص الوحيد الذي يضع القرارات الهامة، فهذا الشخص لا يرغب في وضع القرارات، ولهذا إذا وافق الشخص الآخر على نفس النقطة فسيكون ذلك متوافقاً مع اعتراض الشخص الآخر على نفس الموضوع. وهناك مقال آخر: فلو أن كلاً منكما أجاب بإجابة محايدة على أي نقطة، كان اختياركما متوافقاً، حيث تكون تلك النقطة هي غير هامة لكل منكما. ولو أن أحدكما أجاب بالإيجاب أو بالنفي بينما أجاب الآخر بإجابة محايدة، كان التفاهم بينكما هو الذي سيحدد اتجاهاتكما. إن التفاهم وحده هو أهم عناصر التوافق بين أي زوجين، لأن الحياة لا تقوم على الخلاف الدائم أو الصراع الذي لا ينتهي، وينبغي الالتزام دائما بالمشاركة الوجدانية والعقلية والبدنية وغيرها. النتائج بالنقاط. بعد مناقشة إجابتك مع شريك حياتك، اجمع أو اجمعي كل إجاباتك المتوافقة مع إجاباته في كل وجه من الوجوه السابقة حسب الترتيب الآتي: التفاهم المشترك، اتخاذ القرارات، الأهل والأقارب، دور كل من الطرفين، النزاع والخلافات، نظام التسلية واللهو، العواطف، الشؤون المالية، العلاقات الجنسية، الإنجاب. التحليل النهائي: أقل من 10 فقط، لديك كثير من الصداقات إذا لم تكوني قد تزوجت بعد حتى الإجابة على الأوجه السابقة، ولا تصلحين للعيش في حياة زوجية. من 11 إلى 50 نقطة، كل منكما له شخصية مستقلة متميزة، لها طموحات وأهداف مختلفة، ومع ذلك فهذا لا يعني أن تنعدم فرصة التوافق والحياة السعيدة بينكما إذا دققت قليلاً في الاختيار التوافقي. من 51 إلى 90 نقطة، أنتما متوافقان، ولكن لابد من إعادة النظر فيما تختلفان فيه للوصول إلى مستوى واحد مشترك تسعدان فيه بحياتكما. أكثر من 91 نقطة، أنتما متوافقان توافقا كاملا، ولديكما فرصة كبيرة في حياة طويلة هانئة تظللها السعادة. هل تعرف رأي الناس فيك؟ إن المرء لا يستطيع أن يعرف مدى حب الناس له أو ضيقهم به إلا إذا أنصت إلى الأحاديث التي يتبادلونها عنه في غيابه، وهو أمر قل أن تسنح الفرصة به، على أن الأسئلة التالية تمكن المرء من أن يتعرف إلى مدى شعور الناس نحوه، وإذا كانت قد وضعت في صيغة توحي بأنها موجهة إلى الجنس اللطيف، فما ذلك إلا لأن الجنس اللطيف هو أكثر الجنسين ولعاً بأن يكون محبوباً لدى الناس، وأكثرهم فضولاً إلى تعرف شعور الناس نحوه، وأكثرهم فضولاً إلى تعرف شعور الغير لسيما الجنس الآخر نحوه. أما فيما عدا ذلك فهي أسئلة تصلح للجنسين على السواء. حاول أو حاول الإجابة عن كل سؤال في صراحة تامة وصدق كامل، ويلاحظ أن كل سؤال مكون من جزئين كل على نقيض الآخر، فإذا كانت الإجابة بنعم عن كل الأجزاء الثانية من الأسئلة فمعنى ذلك أنك لا تصلح أو لا تصلحين لمعاشرة الناس، ولعلك قد اكتشفت ذلك بنفسك فعلا. أما إذا كانت الإجابة نعم على الأجزاء الأولى من جميع الأسئلة فأنت إذن ملاك، وإن لم يخلق بعد بين الآدميين ملائكة. وحتى إذا أجبت بنعم من الجزء الأول من 25 سؤالا فقط فهذا دليل على أنك شخص لطيف المعشر، أما الإجابة بنعم عن الجزء الثاني من 25 سؤالا أو أقل فهي تكون بمثابة الضوء الأحمر الذي ينذر بالخطر، وفي هذه الحالة لابد لك من العمل على إصلاح نفسك ما استطعت. فالمرء إذا بدأ يميل إلى انتقاد الناس ولومهم وقبض يده عنهم فلا يلبث أن ينحدر هو من سيء إلى أسوأ وبسرعة، والأصدقاء وإنهم تحملوا طويلا سوء الطباع وخشونة المعاملة إلا أن لصبرهم نهاية، ولن يلبثوا أن ينفضوا عنك ويتركوك للوحدة والموحشة، ولا سبيل لتجنب هذه الوحشة إلا بتحمل العناء من أجل معاملة الناس باللطف والحسنى ومن أجل إرضائهم واكتساب ودهم وميلهم. وحذاري من التعنت وصعوبة المراس وجمود الرأس وضيق الأفق، فهي في أغلب الأحوال من أسوأ العادات. والآن إليك الأسئلة التي ترشدك إلى مفتاح شخصيتك أو محاولة إقامة توازن لها، فأجيبي عنها بكل صدق وصراحة. أولاً، هل تفتحين بيتك لكل وافد؟ أو تعتبرينه برجاً عاجياً لا تستقبلين فيه الوافدين ما لم يستأذنوا مقدماً فتحددين لهم موعد الزيارة؟ ثانياً، هل تعتقدين أن البيت إنما أعد للحياة وللاستمتاع بما فيه، أو تغالين في الاعتزاز بمقتنياتك وتكرهين أن يمسها أحد. ثالثاً، هل تؤمنين بمقتضيات المشاركة؟ أو أنك تتوهمين أن كل شيء من حقك وحدك؟ رابعاً، هل تراعين الغير وتحترمين وجودهم؟ أو ترين أنك أنت محور الوسط الذي تعيشين فيه؟ خامساً، هل تشعرين بمتعة في تقديم الهدايا؟ أو أنك لا تستمرئين سوى تلقي الهدايا؟ سادساً، هل تحبين أهل اللطف والفكاهة؟ أو أنك لا تحفلين إلا بما يمكن أن يدخلوه هم على نفسك أنت من إيناس؟ سابعاً، هل تقصرين اهتمامك على شؤونك الخاصة؟ أو أنك تقحمين نفسك في شؤون سواك وتفرضين تدخلك؟ ثامناً، هل تتراجعين عن قرار اتخذته إذا كان في رجوعك إرضاء لسواك؟ أو أنك دائماً متعنتة وصلبة؟ تاسعاً، هل أنت كريمة متلطفة مع الغير؟ أو أنك تتوقعين دائماً من الغير أن يكونوا هم الذين يراعونك ويجاملونك؟ عاشراً، هل تحسنين الإصغاء للغير؟ أو أنك تحبين أن تستأثري بالكلام طيلة الوقت؟ الحادي عشر، هل تعتذرين إذا استبنت خطأ؟ أو تغتاظين لذلك؟ الثاني عشر، هل أنت واسعة الأفق والإدراك؟ أو أنت كتلة من التحامل والإعراض وسوء الظن؟ الثالث عشر، هل أنت متساهلة؟ أو تحبين أن تكون لك الكلمة العليا في كل أمر؟ الرابع عشر، هل تأخذين الأمور كما تتأتى؟ أو أنك تحاولين كشف العيوب والأخطاء؟ الخامس عشر، أأنت سريعة الانفعال والضجيج؟ أم أنك متساهلة لينة طويلة البال؟ السادس عشر، هل تؤثرين المجاملة ولو بلغت درجة النفاق؟ أو تحرصين على قول الحقيقة ولو كانت تخدش الشعور؟ السابع عشر، هل للأخلاق الطيبة وحسن المسلك تقدير لديك؟ أو أنك لا ترين لها داعياً في الوسط العائلي؟ الثامن عشر، هل تسألين الغير آراءهم؟ أو تعينين اسم الفيلم أو المسرحية التي تريدين أن تشاهديها؟ التاسع عشر، هل تعنين بإقامة الولائم؟ أم تستغلي مسألة صعوبة الحصول على الأغذية كحجة لتفادي دعوة الغير إلى مائدتك؟ عشرين، هل أنت سخية اليد؟ أو أنك تعمدين إلى الاقتصاد في بعض النفقات العادية البسيطة في السر؟ 21، هل تضعين في أكواب الضيوف كميات كبيرة من الشراب؟ أو أنك تتريثين إلى أن يذوب الثلج في الأكواب فتبدو مليئة بالشراب مع أن ثلاثة أرباعها ماء؟ 22، هل تعيرين صديقاتك شيئاً من ملابسك؟ أو ترين أنها عادة مستقبحة؟ 23، إذا كان ثمة شخص يعاني ضيقاً، فهل تبادرين إلى التفكير فيما تستطيعين أن تفعليه لأجله؟ أو تقولين في زمجرة وضيق وتراخي، هل لابد لي من مساعدته؟ 24، هل تضحين في ابتهاج بسهرة خارج البيت لكي تمكثي إلى جانب صديق مريض؟ أو أنك تعتذرين في أسف بأن لديك مشاغل؟ 25، هل تعملين على توفير الراحة للرجال؟ أو ترين أنهم لا يستحقوا ذلك؟ 26، هل تكتمين استياءك إذا كسر أحدهم عفواً إحدى تحف الزينة الثمينة؟ أو أنك تحرجينه؟ 27، أتحتفظين بسجائر لضيوفك؟ أم تؤثرين أن تتجاهلي عادات الناس؟ 28. هل تتعرفين شعور سواك قبل أن تفتح النافذة أو تشعل المدفأة؟ أو أنك تفعلين ما تشاءي حسب شعورك أنت بالحرارة؟ 29. إذا ترك أحدهم الضوء ساطعاً في إحدى الحجرات، فهل تطفئينه أنت في صمت وسكون؟ أو تثيرين ضجة ولوماً؟ 30. هل تحاولين إيناس من يكون في صحبتك؟ أو تنتظرين أن يعمل هو على تسليتك؟ 31. هل تبدين إعجابك بالجمال واللياقة والذكاء؟ أو تحسدين من تتوفر لهم هذه الصفات؟ 32. هل تحبين أن تدعي لكل شخص فرصة الاستمتاع بدوره في اللعب؟ أو تحرصين على أن توجهي اللعب دائماً بحيث تتوفر لك وحدك الفرصة، أي تقحمين نفسك في كل دور؟ 33. هل ترحبين بأي حيوان شارد تقوده أقدامه إليك؟ أو أنك تشعرين بأن رعاية الحيوان مهمة متعبة؟ 34. هل تشعرين باستمتاع عادي طبيعي بعملك؟ أو أنه كل شيء في حياتك؟ 35. هل أنت مغرمة بالناس؟ أو تودين لو كانوا هم آلات لتلبية رغباتك أنت، لسيما أولئك الذين هم في خدمتك؟ 36. هل يجد فيك الناس إغراء يجذبهم إليك؟ أو أنهم يجدونك غير ذلك، لسيما فيما بينهم وبين أنفسهم؟ 37. هل أنت ممن يبتهج الناس لرؤيتهم؟ أو ممن يستاءون إذا رأوهم؟ 38. باختصار، هل تحبين الجنس البشري أو تكرهينه؟ هل أنت ذو عقل جامد؟ بعض العقول يبقى على حاله مهما مر عليه من الزمن، وبعضها يتغير تغيراً معقولاً، وبعضها يتغير بشكل جذري بين حين وآخر. فأي هذه العقول عقلك؟ أجب على هذه الأسئلة. أولاً، هل طرأ تغير جوهري على آرائك خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ ثانياً، هل تقرأ صحفاً مختلفة لتحصل على وجهات نظر سياسية متباينة؟ ثالثاً، هل هناك موضوع معين تقوم بدراسته في الوقت الحاضر؟ رابعاً، هل تستطيع في نهاية يومك أن تسترجع الأشياء اللطيفة التي لاحظتها أو سمعت بها؟ خامساً، هل تحاول أن تغير من ألوان طعامك أو طرق طهيها، أم أنك تتحيز ضد ذلك؟ سادساً، هل تقدم الهدايا لأشخاص لا يتوقعونها منك؟ سابعاً، هل لك هواية خارج نطاق عملك؟ ثامناً، حين يمر بك لون جديد من ألوان الفن، هل تبذل جهداً في سبيل فهمه أم تهاجمه دون دراسته؟ تاسعاً، هل تحاول ألا تقضي عطلتك بشكل واحد وفي مكان واحد كل عام أم تكرر ما تفعل دائماً؟ عاشراً، هل تغير أنواع ثيابك كلما أمكنك ذلك؟ 11. هل تستمتع بالألعاب التي تمارسها؟ 12. هل تغير في بعض الأحيان طريقة ذهابك إلى عملك أو نزولك إلى السوق؟ 13. هل تقبل ملاحظة صديق لفت انتباهك إلى أنك نطقت كلمة على وجه خاطئ؟ 14. هل تحاول إعادة ترتيب الأشياء في منزلك؟ 15. هل تفكر دائماً في إحدى الطرق لأداء عملك؟ 16. هل تفيد من الأخطاء التي تقع فيها كي تتقدم في عملك؟ 17. هل تستمتع بأحاديثك ومقابلاتك بالناس؟ 18. هل تتجاهل أحياناً قواعد السلوك التي مضى زمنها؟ والآن ضع لنفسك 5 نقاط عن كل سؤال تجيب عليه بنعم، ثم اجمع النقاط، فإذا كان الحاصل 70 نقطة فأنت تحيا حياة مثالية. من 50 إلى 70 نقطة فلا بأس بطراز حياتك، أقل من 50 نقطة فأنت تعيش في حالة جمود عقلي يحسن بك أن تتفاداه وتتغلب عليه. كيف تستطيع أن تركز ذهنك؟ إن القدرة على التركيز الذهني في الوسع أن تكتسب، ولعل أكثر من يستغل التركيز الذهني استغلالاً مربحاً هم الحواء المشهورين بخفة اليد، فهؤلاء يستطيعون أن يحولوا اهتمام النظارة عن سر اللعبة التي يؤدونها إلى حواش تافهة لا قيمة لها. والمسلم به أن التركيز الذهني يكون أيسر إذا كان المؤثر مما يصادف هوى من نفس الشخص. مثال ذلك أن السيدة إذا مرت بها سيدة أخرى تستقل عربة، كان في وسعها أن تلم بتفاصيل زيها وهندامها من قمة رأسها إلى أخمص قدمها، فهذه الثواني القليلة تكفي السيدة لتركيز ذهنها في هندام السيدة الأخرى، لأن هذا المؤثر هو الهندام مما يصادف هوى في نفس النساء عموماً. والقدرة على تركيز الذهن في مؤثر معين بغض النظر عما يحيط به من مؤثرات أخرى نجد لها شواهد كثيرة في محرر الصحيفة الذي يؤدي عمله وسط قرقعة الآلات الكاتبة وعجيج الدار الصحفية التي يعمل بها، وكل الدور الصحفية كخلايا النحل لا ينقطع فيها الضجيج. فإذا كنت ممن يلاقون صعوبة في تركيز أذهانهم فقد يفيدك التدريب التالي: في المرة التالية التي تركب فيها الأوتوبيس أو القطار أو تركب أي وسيلة مواصلات، تخير جلستك في مؤخرة العربة بحيث يكون نظرك موجها إلى أكبر عدد من الركاب، تفرس في ملامحهم ودقق النظر فيهم، فهذا الرجل ذو المنظار السميك وهذه السيدة ذات الإشرب الأخضر إلى آخره. فإذا عدت إلى بيتك فحاول أن تستعيد ذكرى أكبر عدد من الذين قد رأيتهم، وبتكرار هذا التدريب سترى أنك في أمد قصير تستطيع أن تحصي كل من شاهدتهم دون أن تنسى واحداً. أما إذا كنت من هواة السينما أو المسرح فحاول متى رجعت إلى البيت أن تستعيد قصة الفيلم أو المسرحية كما شاهدتها دون أن تخطئ مشهداً. وما دمنا في صدد التمرينات المسلية والاختبارات النفسية الذهنية فإليك هذه اللعبة الطريفة، تستطيع أن تزاولها مع أصدقائك ومع ضيوفك وتستفيد منها في الوقت نفسه قدرة على التركيز الذهني. أعطي لكل من الحاضرين، وكلما زاد عددهم كان أفضل، ورقة وقلما، واطلب إلى كل منهم أن يكتب على الورقة الأرقام من 1 إلى 10، ثم اسأل كل منهم على التوالي أن يذكر أي كلمة تخطر على باله إلى أن تكتمل 10 كلمات يدونها الجميع أمام الأرقام التي سبق أن دونوها. ولنفرض أن القائمة قد أسفرت عن الكلمات التالية: 1 فاكهة، 2 طائر، 3 مؤلف، 4 قائد، 5 موسيقى، 6 سياسي، 7 نهر، 8 مدينة، 9 ممثلة، 10 مثل شائع. اعمد بعد ذلك إلى كتابة الحروف الهجائية لكل حرف على قصاصة ورق، واخلط القصاصات، وادع واحداً من الحضور ليلتقط إحدى القصاصات. ولنفرض أن الحرف المكتوب على القصاصة هو حرف الباء، واطلب عندئذ من الحاضرين أن يكتب كل منهم أمام الكلمة السابقة الذكر أسماء تتفرع عن هذه الكلمات وتبدأ كلها بحرف الباء، وحدد الوقت ب5 دقائق، والفائز هو الذي يستطيع أن يجد اسماً مناسباً لكل كلمة، كما يلي مثلاً: واحد، فاكهة، برقوق، طائر، بلبل، مؤلف، برنارد شو، قائد، بونوبارت نابليون، موسيقى، بيتهوفن، سياسي، بسمارك، نهر، براهما بالهند، مدينة، بيرمنغهام، ممثلة، برابار استونيك، مثل شائع: باب النجار مخلع. ولكي تضفي شيئا من البهجة على هذه اللعبة، أعطي كل إجابة صحيحة 10 درجات، فتكون النهاية القصوى 100 درجة. فإذا اشترك 2 في الإجابة نفسها، فقسم الدرجة القصوى بينهما لينال كل منهما 50 درجة فقط، وذلك لكي تحفز المشتركين إلى تركيز ذهنهم لاختيار أسماء متنوعة. إن هذه اللعبة تتطلب تركيزاً حقاً، وهي تمرين مثالي في تقوية الذاكرة. هل تتحلى بروح الدعابة؟ بعض الأشخاص ينظرون إلى الأشياء نظرة فيها الكثير من الجدية، ويرى البعض الآخر أن المزاج ضرورة اجتماعية، ويضحكون مع الآخرين حتى عندما يكونون ضحايا الناس جميعهم. فهل تنعم أنت بروح الدعابة والمرح؟ أجب عن الأسئلة الآتية لكي تعلم ما إذا كنت من الضاحكين اللاهين في الحياة أم من الجادين المتزمتين. أولاً، هل تضحك حتى وأنت بين الجماعة عندما تشاهد رسماً مضحكاً أو تقرأ قصة طريفة؟ نعم أو لا؟ ثانياً، هل يسرك أن تجلس على رصيف مقهى لكي تتسلى بمشاهدة المتنزهين؟ نعم أم لا؟ ثالثاً، هل ترى أن على الناس أن يكفوا عن المزاح عند بلوغهم سناً معينة؟ نعم أم لا؟ رابعاً، هل تضحك بقدر ما يضحك سواك عندما تكتشف أنك ضحية كذبة إبريل؟ نعم أم لا؟ خامساً، هل تغضب إذا لم يتذكر أحد اسمك؟ سادساً، عندما يتصل بك خطأ شخص لا تعرفه، هل تحاول أن تعقد معه حديثاً بقصد الضحك؟ سابعاً، هل تعتقد أن على الشباب ألا يمزحوا مع الأشخاص المسنين؟ ثامناً، هل تعتقد أن الأشخاص المرحين هم عادة ضوضائيون مزعجون؟ تاسعاً، هل تعتبر أن أغلب الهزليات حتى الآن أصبحت موضة قديمة لا تثير الاهتمام؟ عاشراً، هل تنفجر ضاحكاً في المسرح إذا بدا مشهد مؤثر وكان مضحكاً؟ 12، شخصان يقفان وجه الوجه فيقول أحدهما: هل تؤمن بالأشباح؟ فيجيب الآخر: كلا، ويختفي. هل ترى هذه القصة مضحكة وغريبة؟ 13، هل تنسى كل همومك عندما تشاهد فيلماً مضحكاً؟ 14، المسرحيات الكلاسيكية التي تقام للمتزوجين الجدد، هل تبدو لك مضحكة أو في غير محلها؟ 15، هل التقدم في العمل يستدعي قبل كل شيء أن يكون الإنسان جاداً؟ 16، هل تستنكر الدعابة السوداء لأنها تتصل بتقاليد ومشاعر لا مزاح فيها؟ 17، هل تبقى جامداً أمام مهزلة أنت موضوعها لأنك تعتبر أن هذه هي الوسيلة الفضلة لتعريتها من أهميتها ولإصابة المهرجين بالخيبة؟ 18، هل تعطي الأفضلية لقراءة صفحات التسلية والدعابة في المجلات؟ 19، هل تعتبر أن الشكل الخارجي للناس يجب ألا يكون موضوع مزاح؟ القبح، السمنة، الصلح، إلى آخره. 20، هل ترى أن الكثيرين من الناس يحملون أنفسهم كثيراً على محمل الجد؟ 21، هل تؤيد إزالة الحفلات التقليدية في الجامعات والثكنات؟ 22، هل تعتبر أن الأشياء المهمة في الحياة محدودة جداً؟ ضع علامة على كل جواب بنعم عن أحد الأسئلة الآتية: الأول، الثاني، الرابع، السادس، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، الثامن عشر، العشرون، الثاني والعشرون. وضع علامة أيضاً على كل جواب بلا عن الأسئلة الآتية: الثالث، الخامس، السابع، الثامن، التاسع، الرابع عشر، الخامس عشر، السادس عشر، السابع عشر، التاسع عشر، الواحد والعشرون، ثم اجمع النقاط. إذا جمعت أكثر من 14 نقطة فأنت تحب الدعابة إلى درجة السخرية، ولكن هذا قد يخلق لك أعداء. واعلم أن كل مزاح لا يجوز دائماً، لأن الناس لا ينطوون على مزاج واحد، طبيعة وطبع مختلف متباين. إذا جمعت بين 7 إلى 14 نقطة فأنت لا تضحك إلا عند الضرورة، ولكنك تقرر روح الدعابة عندما تكون في حالتك الحلوة. إذا جمعت أقل من 7 نقاط فمعنى ذلك أن الحياة ليست مسلية بالنسبة إليك، ويجب في هذه الحالة ألا تظل منقبضاً، وأنت تعلم أن الضحكة تعتبر غالباً أفضل من الدواء. إلى أي حد أنت ودود؟ قبل أن يتسنى تكوين صداقة يجب أن يتوفر الميل إلى الترحيب بالآخرين وإلى تقديرهم، وهذا الاختبار يكشف لك إلى أي حد أنت ودود. إن كل سؤال في هذا الاختبار له مغزى خاص، ولذا يتحتم عليك أن تجيب عنه بعد ترو وأمانة. أعطي لنفسك 5 درجات عن كل سؤال تجيب عليه بالإيجاب، ومجموع درجاتك يحدد لك درجة توددك للآخرين. إن حصولك على أقل من 45 درجة يدل على أنك تحكم على الناس قبل رؤيتهم، كما يدل على التشكيك والتحفظ الشديد عند مقابلة الناس، وهذا يدل على نقص معين السعادة لديك. إن متوسط الدرجات التي يجب أن تحصل عليها هو ما بين 50 إلى 60 درجة، أما إذا تراوح مجموع الدرجات بين 65 إلى 70 درجة فإن صاحب هذا المجموع هو الشخص المتزن، السمح النفس، الذي يرغب معظمنا في التعرف عليه. أولاً، هل ترغب حقيقة في مقابلة الناس؟ ثانياً، هل تسر للقاء أناس أدنى منك مرتبة دون أن تنتقدهم في داخليتك أو تحسد أولئك الذين يعلونك في المراكز؟ ثالثاً، هل يزيد اهتمامك بما يظنه الناس عنك في مناسبة ما عن اهتمامك بالمناسبة نفسها؟ رابعاً، هل أنت مستمع من طراز طيب؟ خامساً، هل تخرج عن طريقك المرسوم لتظهر عطفك على هؤلاء الذين تلقاهم في حياتك اليومية؟ سادساً، هل ترفض أن تضمر الحسد والضغينة للآخرين؟ سابعاً، هل تحترم صداقاتك وتقدس المواعيد؟ ثامناً، هل تظل وفياً لمعارفك الذين يجدون أنفسهم في ضائقة؟ تاسعاً، هل تقدم أصدقائك للآخرين وترحب بنمو الصداقة بينهم؟ عاشراً، هل تحب أن تستقبل الآخرين في منزلك وجهدك لتسليتهم؟ 11، هل تحب المشاركة والاستمتاع ببعض النشاط الجماعي كالمناقشة والذهاب إلى النادي؟ 12، هل أنت مخلص لأصدقائك وتهتم بثقتهم فيك؟ 13، هل لك صداقات من الجنس الآخر أو من شلتك أو من غير طبقتك الاجتماعية؟ 14، هل تعجب بالخصال الطيبة أو النجاح أو الصحة أو السعيد الذي يتمتع به أصدقاؤك دون حسد منك لهم؟ 15. هل تدع الأشياء التي تكون قد سمعتها أو الآراء تكون قد كونتها مقدماً عن شخص معين تحدد موقفك إزاءه في مقابلتك له للمرة الأولى؟ 16. هل تظهر ترحيباً ولطفاً عند مقابلة الشخصية خاصة إذا كانت تلك هي المقابلة الأولى؟ 17. هل تتحمل سوء طبع أصدقائك أو تصرفاتهم أو أخطائهم؟ 18. هل تتذكر أعياد ميلاد أصدقائك وغيرها من المناسبات الهامة المماثلة؟ 19. هل تتحدث إلى الآخرين دون أن تتقدم إليهم عندما تجد الظروف مواتية لاكتساب صداقات جديدة؟ 20. هل تتبادل التعاطف والمودة وتستمتع بهما وتحاول أن تمتع الآخرين كما تستمتع أنت؟ هل شخصيتك قوية أم ضعيفة؟ في السر نطرح السؤال على أنفسنا، هل شخصيتنا قوية أم لا؟ هل نعرف ذواتنا جيداً؟ هل كان رأينا في تصرفاتنا كرأي الآخرين بنا؟ إن الشخصية هي حصيلة تجارب العمر، وهي تقوى بالإرادة وتنمو بالتجارب وتزدهر بتفاعلها مع الناس. فهل طرحنا السؤال مرة على أنفسنا؟ من نحن؟ وأي شخصية لنا؟ هل نعيش في مجتمع راض عنا؟ هل نحن راضون عن أنفسنا؟ إن هذا الاختبار الذي أعده لنا أحد العلماء النفسانيين يلقي أضواء كاشفة على شخصيتنا، يحددها لنا ويعرفنا عليها. فلنجب على الأسئلة بصدق وصراحة، وسنجد الجواب على تساؤلاتنا في آخر الاختبار. 1. عموماً، من أنت في نظر الناس؟ ألف، محط أنظارهم. باء، لا تعني لهم شيئاً. جيم، لا تثير اهتمامهم. 2. هل لديك؟ ألف، عدد من الأصحاب وبعض من الأصدقاء. باء، بعض من الأصدقاء المقربين وقليل من الأصحاب. جيم، العديد من الجانبين. 3. أي وصف يصفك به الناس وتجد من الصعوبة التخلص منه؟ ألف، شخصية مهمة. باء، شخصية خجولة. جيم، شخصية أنانية. 4. هل تحب الوحدة؟ ألف، أحياناً. باء، في معظم الوقت. جيم، أكره الوحدة. 5. هل تهتم بأقوال الناس عنك؟ ألف، ليس كثيراً. باء، نعم. جيم، لا أتعمد عدم المبالاة. 6. هل تصف نفسك بأنك؟ ألف، سمين. باء، هزيل. جيم، رشيق. 7. هل أهلك عاطفيون؟ ألف، ليست عاطفتهم قوية جداً. باء، إنها قوية جداً. جيم، لا يبالغون في إظهار عواطفهم. 8. أي شيء تعتبره طبيعياً بالنسبة لك؟ ألف، الوقوع في الحب. باء، عدم الوقوع في الحب. جيم، أحلام الحب. 9. أي شيء يشغل تفكيرك في يوم عادي؟ ألف، شخص قريب لك، زوجتك، زوجك مثلاً، أو قريبك أو طفلك. باء، شخص تخشى منه. جيم، نفسك. 10. هل أخبرك أحد الناس مرة أنه يستأنس بوجودك؟ ألف، دائماً. باء، من وقت لآخر. جيم، أبداً. 11. هل أنت فريد من نوعك؟ ألف، نعم، دائماً. باء، نعم في الظروف الملائمة. جيم لا أطبق هذا الوصف على نفسي. 12 أي صوت يثيرك ويوترك؟ ألف الصوت الأجش، باء الصوت المتصنع، جيم الصوت النزق. العلامات على الأجوبة. في السؤال الأول إن أجبت ألف فهي 9 درجات، إن أجبت باء فهي 5 درجات، وإن أجبت جيم فهي 2. السؤال الثاني إن أجبت ألف فهي 7 درجات، إن أجبت باء فهي 8 درجات، إن أجبت جيم فهي 9 درجات. السؤال الثالث إن أجبت ألف فهي 3 درجات، إن أجبت باء 1، إن أجبت جيم 5 درجات. السؤال الرابع إن أجبت ألف 8 درجات، إن أجبت باء 6 درجات، إن أجبت جيم 7 درجات. السؤال الخامس إن أجبت ألف 8 درجات، إن أجبت باء 3 درجات، إن أجبت جيم فهي 6 درجات. السؤال السادس إن أجبت ألف فهي 6 درجات، إن أجبت باء فهي 4 درجات، إن أجبت جيم فهي 8 درجات. السؤال السابع إن أجبت ألف فهي 7 درجات، إن أجبت باء فهي 9 درجات، إن أجبت جيم فهي 0 درجة. السؤال الثامن إن أجبت ألف فهي 9 درجات، إن أجبت باء فهي 4 درجات، إن أجبت جيم فهي 2. السؤال التاسع إن أجبت ألف فهي 9 درجات، وإن أجبت باء 1، وإن أجبت جيم فدرجة 1. السؤال العاشر إن أجبت ألف 4 درجات، إن أجبت باء 6 درجات، إن أجبت جيم 0. السؤال الحادي عشر إن أجبت ألف 9 درجات، إن أجبت باء 8 درجات، إن أجبت جيم 4 درجات. السؤال الثاني عشر إن أجبت ألف 4 درجات، إن أجبت باء 6 درجات، إن أجبت جيم 7 درجات. نتيجة الاختبار. والآن أي شخصية أنت؟ إن أجبت بصدق وجدت الدرجات دون خلط فإنك ستحصل على فوق 90، فإن شخصيتك مميزة وتثير إعجاب الناس بك وتحصل على رضاهم عنك وعلى محبتهم لك. ما بين 80 إلى 90 فأنت أيضا تستحق الإعجاب لأن شخصيتك محبوبة ومتجاوبة مع الآخرين، تمتاز بضمير حي وشعور حساس. 80 إلى 65 اجتزت الامتحان بعلامتين فوق المعدل، ولكن هذا لا يعني إهمالك في تربية شخصيتك، فالمطلوب منك الوصول إلى ما يرضي النفس أكثر. 40 إلى 65 شخصيتك على المحك، فأنت لست محط الأنظار ولا على هامش أفكار الناس. تحت 40 اقبل بشخصيتك مهما كانت، ولكن تأكد أنك بالمران وإنكار الذات تصل إلى قلوب الآخرين وتحوز على إعجابهم. إذن لماذا لا تجرب؟ هل أنت منفتح على المشاكل الاجتماعية؟ في عصرنا الحاضر لا يستطيع الفرد التفكير في نفسه فقط، لأنه لا يستطيع أن يعيش وحيداً مع مشاكله، فكل ما يدور من حوله يحفزه إلى الخروج من ذاته لمشاركة الآخرين وحمل بعض الأعباء الاجتماعية التي تفرضها اعتبارات خاصة. فهل صحيح أننا نعيش معاناة غيرنا؟ هل صحيح أن مشاكل مجتمعنا تهمنا نحن أيضاً هذا الاختبار يعلن عن مدى انفتاحنا على مشاكل الجميع، كما أنه يشير إلى اتساع قدرتنا على التحمل والمشاركة، ومطلوب منك أن تجيب بلا أو نعم على كل سؤال نطرحه عليك، وفي النهاية تكتشف نفسك من خلال الأجوبة أدناه. أولاً، هل تعامل نفسك كما تعامل الآخرين؟ بمعنى أنك عندما تقدم اقتراحاً ما، هل تطبقه على نفسك أولاً؟ ثانياً، هل تعتقد أنك المسؤول عندما يكون أحدهم متضايقاً أو حزيناً؟ ثالثاً، هل تمد يد المساعدة لكل من يحتاج إليك في الوقت المناسب؟ رابعاً، هل تعرض نفسك للأخطار وللمواقف الحرجة إكراماً لأحد؟ خامساً، هل تقدم مساعدات ولو بسيطة للناس، كأن تبحث عن عنوان معين وذلك للخدمة من أجل الخدمة ذاتها؟ سادساً، هل تعذر أحدهم إن هو تلكأ في مساعدتك أو إن تأخر بموعد للقياك؟ سابعاً، هل تساعد الكبار في السن، كأن تحمل مثلاً سلة في الطريق العام، أو تعاون أعمى كفيف البصر على قطع الطريق؟ ثامناً، هل تبذل من وقتك ومن مالك معاً؟ تاسعاً، هل تجد سهولة في الكلام مع الناس؟ عاشراً، هل تنسى الإساءة وتسامح بسرعة لأن لا وقت للضغينة والكره؟ الحادي عشر، هل تغتنم فرصة حضور المحاضرات الاجتماعية لطرح أسئلة حول مشاكلك الخاصة على المحاضر بغية الاستفادة؟ الثاني عشر، هل تتمثل بآراء ونصائح الآخرين وتعمل بما يشير عليك به؟ الثالث عشر، هل أنت منتم إلى جمعية خيرية أو ناد رياضي أو مؤسسة تعمل من أجل الخير؟ الرابع عشر، هل تحب الجمعيات الخيرية والخدمات العامة؟ تستطيع تحمل مسؤولية ما يطلب منك؟ الخامس عشر، هل تستمتع بمقاطعة المحاضر وإقحام نفسك خضم المناقشات من أجل لفت النظر إليك؟ السادس عشر، هل تمنح صوتك تلقائياً في حفلة انتخابية لتقوم بالواجب المطلوب منك؟ الثامن عشر، هل تزور المتاحف وتستمع إلى المحاضرات والندوات؟ التاسع عشر، هل تذهب إلى الخارج بقصد الاستفادة والاستمتاع؟ العشرين، هل تعتقد أنك محبوب من الناس وأن من يعرفك يتمنى لقاؤك؟ الأجوبة، أعطي خمس علامات عن كل إجابة نعم. إن كنت متفتحاً اجتماعياً فعلاماتك ستكون خمساً على كل سؤال دون استثناء. إن جمعت فوق 70 علامة فأنت جيد، صالح ومناسب بعلاقاتك مع الناس وفي المجتمعات، ويكون لديك بعض الاعتدال في علاماتك الاجتماعية إن جمعت من 50 إلى 60 علامة. ولكن أي مسكين أنت إذا كانت درجاتك 50 درجة فقط؟ فنتيجة لذلك فإنه يحق لنا أن نقول بعد إجراء هذا الاختبار أنه من الضرورة ألا نعيش لذواتنا فقط، فكلما بحثنا في مشاكلنا الشخصية كلما ضاق الخاتم من حول علاقاتنا الخارجية، لأن الإنسان يعيش لغيره كما يعيش لنفسه، وينطلق من مشاكله الخاصة للاتحاد بالمجتمع أو بالمجتمعات عن طريق عرض وتحليل مشاكل أصدقائه وجيرانه. هل أنت حقود؟ هل تحتفظ دائما بكلمات سبق وجرحتك فتختزنها في قلبك إلى يوم تتذكرها فتنتقم ممن نطق بها؟ أم أنك ترمي تلك الكلمات في بئر التسامح والنسيان؟ هذا ما ستعرفه عن نفسك باكتشاف نفسك في هذا الاختبار. أولاً، لقد كنت ضحية نكتة سخيفة، فكيف تتصرف؟ ألف، تضحك ببرود كما لو كانت النكتة قد أعجبتك. باء، تبادل رفاقك النكات بالنكات أو تخطط لمقلب توقعهم به. جيم، تلفت نظر صاحب النكتة إلى سخافة نكتته. ثانياً، أعطاك أستاذك درجة كنت تستحق أكثر منها، فماذا تفعل؟ ألف، لا شيء، لأنك مقتنع بعدم جدوى الجدال مع الأستاذ لأنك لن تكون الرابح. باء، تهمس في أذن زميلك أن هذا الأستاذ ظالم ويجب التخلص منه. جيم، تقرر عدم اهتمامك بالمسابقات في مرات قادمة. ثالثاً، ضحك صديقك عليك، كان يريد مرافقتك لكنه فضل رفقة صديقه، فكيف تتصرف عندما يكلمك في الغد؟ ألف، لا تفاتحه بالموضوع وتغفر له. باء، تلقنه درساً بدل معاتبته وتقطع الحديث معه. جيم، تحادثه وتضاحكه كأن لا شيء حدث بينكما البارحة. رابعاً، إحدى الفتيات حاولت إثارة اهتمامك وأنت في الطريق إلى البيت، كيف تتصرف؟ ألف، تستنكر جرأة الفتاة وتبتسم لها بهدوء. باء، تعبس في وجهها وترميها بكلمات نابية. جيم، لا ترد عليها ولا تهتم لها. خامساً، رأيت أحد زملائك يلبس قميصاً ولكنك ابتعت شبيهاً له في اليوم الثاني، فهل ألف، تضع القميص في الخزانة لأنك غير راض عن لونه؟ باء، تقدمه هدية لصديق عزيز عليك. جيم، تستبدله بقميص آخر. سادساً، أختك الكبيرة لم تعجبها صديقتك، شكتك إلى أمك وقالت إن أخي يضيع وقته مع هذه الفتاة. ألف، تقاطع أختك وإن تكلمت معها فببرودة ظاهرة. باء، تفضح لأختك سراً كانت قد أمنتك عليه. جيم، تعاقب أختك بلطف وتفهمها أنها أخطأت في التصرف. الأجوبة: إن أجبت بنعم على معظم الأسئلة في الخانة ألف فأنت لست حقوداً. إن التسامح ظاهر في تصرفاتك مع أصدقائك وطباعك وتجعل حياتك سهلة وتقرب الناس منك، ولكن التسامح الكثير قد يفسر بالضعف أمام زملائك، فانتبه للأمر. إن أجبت بنعم على السؤال باء فأنت تتبع القول المأثور: العين بالعين والسن بالسن. فلماذا الحقد يا صديقي؟ الحقد يعني عدم ثقتك بنفسك وأنت في سن العطاء الكامل، فلتكن محبتك للآخرين وتفاهمك معهم كأزهار الربيع التي تتفتح على الشرفات بلا مقابل بل بعطاء مجاني رائع. إن أجبت بنعم على السؤال جيم فإن المزاج والألاعيب التي يمارسها عليك بعض الأصدقاء أحياناً تثير غضبك وتفقدك أعصابك، بينما لا تعيرها أنت اهتمامك أحياناً أخرى بالرغم من كل شيء، فإنك تتمتع بعفوية في التصرفات، وإن كانت تنقصك الليونة والمبادرة الشخصية. لا تكن سوداوي الأفكار حتى ولو علقت في ذهنك عبارات كانت قد ألمتك في الماضي. إن أجبت بنعم على 3 أسئلة في الخانة 1 و3 في الخانة باء و4 في الخانة جيم، فإن شخصيتك معقدة نوعا ما. وإن أردت الانطلاق المعافى في الحياة فيلزمك أن تعيد التفكير في نفسك، في تصرفاتك وعلاقاتك مع الناس، وفي مفهومك للأشياء ونظرتك للدنيا. وبالرغم من هذا فلا تيأس من نفسك، فالشباب أرض صالحة للبناء الشاهق إن كان عندك استعداد لإعادة بناء نفسك بنفسك. هل أنت مسرف في القلق؟ لا حاجة بنا إلى أن نجعل من القلق مصدراً للاضطراب والانزعاج، فإن القلق لا يغدو مصدراً للإزعاج إلا حين نتمسك به بلا داع، وفي هذه الحالة تتوقف درجته على طباعنا، إذ أن كل امرئ يرث عند مولده قدراً من الانفعالات الموروثة تجعله دائماً في خوف من الحياة وعدم الاطمئنان إليها. فإن شئت أن تعرف ما إذا كنت مسرفاً في القلق أو معتدلاً فأجب عن هذه الأسئلة. أولاً، أتظل تتقلب في فراشك تستعرض أحداث اليوم قبل أن يأتيك النوم؟ أجب بنعم أو لا. ثانياً، أتشعر حين تستيقظ في الصباح بتعب أو بانقباض أو من خوف مبهم غامض؟ ثالثاً، أتراودك الأحلام المزعجة كثيراً؟ رابعاً، أتعاني من سوء الهضم والصداع والأرق؟ خامساً، أتعاني من عقدة نقص تجعلك تكره أن تقابل الغرباء الذين لا تعرفهم أو أن تنافس سواك في مضمار الحياة؟ سادساً، أتطيل التفكير في أخطائك وزلاتك وتضخم لنفسك من قيمتها؟ سابعاً، ألك في الحياة نظرة قاتمة؟ أي هل تميل إلى الاكتئاب والتشاؤم؟ ثامناً، أتنزعج حين تبدو أول أعراض المرض عليك أو على أحد من أفراد أسرتك؟ تاسعاً، أضيعت على نفسك فرصاً لأنك خشيت أن تنتهزها؟ عاشراً، أيصور لك الوهم مصائب لا تحدث مطلقاً وتتحسر وتندم باستمرار على أعمال أتيتها في الماضي؟ النتائج: إذا أجبت بنعم 7 مرات أو أكثر فأنت شاب غير مطمئن النفس، يسهل استثارتك واستفزازك، تغلب على قلقك بعدم تفكيرك في الأمور السيئة، وحاول أن تتجنب الأشخاص الذين يزعجونك بتصرفهم أو بوجودهم. إذا أجبت بنعم بين 3 و6 مرات فلا بأس عليك، مع أنك لا تزال تهتم بالأمور السطحية التي لا تستوجب منك أي تفكير. حاول أن تتخلص تدريجياً من قلقك، وخذ قسطاً من الراحة التي أنت بحاجة إليها. أما إذا أجبت بنعم 1 أو 2 فقط، فأنت شاب عادي، وليست الحالة أو الحالتان اللتان أجبت عنهما بنعم سوى ردة فعل للتوتر الذي تحدثه الحياة الحديثة. اعرف نفسك، هل أنت جريء؟ أنت حين تجيب بصراحة عن كل الأسئلة تكون أكثر قدرة على اكتشاف المناطق غير المأهولة في خريطة نفسك وتجلوها كما لو أنك تراها في المرآة. الأسئلة: أولاً، هل تحب أن تتعلم أشياء جديدة؟ ثانياً، هل تحب الضيوف الذين يهبطون عليك بلا موعد؟ ثالثاً، هل تحب قضاء الإجازة في المكان المعتاد؟ رابعاً، هل لديك عدد من الاهتمامات؟ خامساً، هل تحب تجربة الأشياء الجديدة؟ سادساً، حين تجرب شيئاً جديداً، فهل تخشى كثيراً أن ترتبك ويبدو حينئذ للناظرين أنك جاهل به؟ سابعاً، هل تقود سيارتك بسرعة شديدة؟ تمشي مسرعاً؟ ثامناً، هل تلحق عادة بالأتوبيس والقطارات في اللحظة الأخيرة؟ تاسعاً، هل تضيق بقيادة الأشخاص الذين يميلون للبطء الشديد؟ عاشراً، هل تعتقد أن شيئاً من المخاطر تعتبر كالتوابل في الحياة؟ الحادي عشر، هل تأتي شيئاً أنت تعلمه أنه ضار بصحتك؟ كأن تفرط في التدخين والطعام؟ الثاني عشر، هل حدث يوماً أن وقعت عقداً دون أن تقرأ الكلمات المطبوعة بخط دقيق للغاية؟ الثالث عشر، هل تتحاشى ركوب الألعاب الخطرة في الملاهي؟ الرابع عشر، هل اشتريت ساعة جديدة في منطقة حرة؟ وهل أخفيتها حتى لا تدفع عنها ضرائب؟ الخامس عشر، هل تعلم أي المقاعد آمن في الطائرات؟ السادس عشر، هل تستدين الكثير لتفتح مشروعاً؟ السابع عشر، هل تفضل وظيفة ثابتة مضمونة المستقبل تحصل بعدها على معاش؟ أم تختار عملاً مثيراً لا معاش بعده؟ الثامن عشر، هل تعتقد أن النقود المخصصة للتأمينات ضائعة؟ التاسع عشر، هل تجد من الصعب أحياناً أن تقبل المغامرة؟ العشرين، هل ترتدي أحياناً كثيرة ملابس غريبة وجريئة؟ الواحد والعشرين، هل تقول لرئيسك في العمل إنه أخطأ؟ الثاني والعشرين، إذا التقيت بشخص غريب على الطائرة فطلب إليك أن تأتيه بكوب من الماء، هل تفعل؟ الرابع والعشرين، هل تشتري بيتاً دون أن تعاينه؟ الخامس والعشرين، هل تستقيل بسبب الخلاف على مبدأ؟ السادس والعشرين، هل تذهب إلى السجن دفاعاً عن مبدأ؟ السابع والعشرين، هل تستطيع أن تنام في منزل تتردد حوله شائعات أنه مسكون؟ الثامن والعشرين، هل تحب القفز بالمظلة من طائرة؟ التاسع والعشرين، هل تحب البحر في الشتاء؟ ثلاثين، هل تقبل التحدي؟ تذكر أن نعم تساوي درجة ولا بلا درجات. إذا كنت سجلت درجات من 18 إلى 30 فأنت رجل تحب التحديات، تقبل عليها بدون حسابات الفشل، والمجازفة مطلوبة أحياناً لإحراز تقدم. لكن من المفيد أن تتذكر أن الموازنة بين العائد منها والتكلفة عليها هو التحدي. الدرجات من 10 إلى 17، أنت تحرص على الموازنة بين المخاطر والعواقب المحتملة، وأنت تعرف جيداً ما يرتبط بالتحديات من مخاطر معينة، لذلك فأنت لا تعرض نفسك لها ولا ممتلكاتك أو الذين من حولك بدون أن تجري أولاً تقويماً للعائد المرتقب. الدرجات من 9 فأقل، أنت حذر ولك طبيعة حريصة، ففكر مرة قبل الإقدام على خطوة ربما تفضي بك إلى كارثة. هذا حسن، إنه نضج وكياسة، لكن العيب الوحيد في هذا الطبع هو أن الحياة ليست على تلك الوتيرة الواحدة المملة، ليست الحسابات بالكامل دائما، جازف قليلا. هل تشعر بمركب النقص؟ لم نشأ أن نذكر لك أن هذا اختبار لمركب النقص، حتى لا يؤثر ذلك في استعدادك بالإجابة بصراحة، على أن وجود النقص المركب في أي نفس أمر نادر، وإن كان كل منا يشعر بنقص معين يؤثر في تصرفاته أو بعدد من نواحي النقص. والآن عليك أن تجيب بنعم أو لا عن كل سؤال من الأسئلة التالية، ثم انظر الإجابة في نهاية الاختبار. أولاً، هل يتهمك معارفك بأنك متكبر ومغرور؟ ثانياً، هل تتعمد أن تخرج على ما يجمع عليه الآخرون من آراء؟ ثالثاً، هل تحاول التأثير على سواك برفع صوتك أو بالاحتداد؟ رابعاً، هل تشعر بخجل إذا قدمت إلى غرباء لا تعرفهم؟ خامساً، هل تضايقك أنباء نجاح الغير؟ سادساً، هل من عادتك مقاطعة المتكلم أو تسفيهه؟ سابعاً، هل تشعر بسخط أو عدم رضا عن المجتمع بوضعه الحالي؟ ثامناً، هل تذهب في محاولة إشعار الحضور بوجودك في أي حفلة أو اجتماع وإلى عمل أي شيء ولو أضحكهم منك؟ تاسعاً، هل تغضب إذا جعلك أحد محور نكتة يقولها؟ عاشراً، هل تعدل موقفك لتتمشى مع الأمور إذا لم تكن مع هواك؟ الحادي عشر، هل تحب أن تقل ما يجرح شعور سواك؟ الثاني عشر، هل تسعى جاهداً لتبرز على كل الآخرين من معارفك؟ الثالث عشر، هل تسرك المجاملة ولو لم يستحقها عملك؟ الرابع عشر، هل يشقيك طموحك إلى النجاح؟ الخامس عشر، هل تضيق بأي اقتراح لمعونتك؟ السادس عشر، هل تشك في قدرتك على اجتذاب أحد الأفراد إليك؟ إذا بلغ عدد إجابتك بنعم 12 إجابة، ذلك يدل على أنك غير واقعي في سياستك في الحياة، وأنه خليق بك أن تروض نفسك على الاعتراف بالواقع. فإذا كان يسوءك النجاح، نجاح الغير أو يضايقك، فاعترف أولاً أنه لولا أنه كان يستحق النجاح ما نجح، ثم اعمل أنت على أن تنجح. وإذا كنت تأنف من أن يساعدك سواك، فاعترف بأنهم حسن النية وبأنهم خليقون بشكرك وبأنك محتاج إلى المساعدة، واعمل على أن تتدارك في ظروفك ما يجعلك بحاجة إلى المساعدة. وإن كان المجتمع مبنياً على التعاون وتبادل المنفعة، وهكذا إلى آخره. وبالاختصار، فإنه كلما قلت إجابتك بنعم وازدادت إجابتك بلا، كنت أقل إصابة بمركب النقص. اختبار في الأخذ والعطاء. البعض يعرف كيف يمنح السرور للآخرين، والبعض يعجز عن ذلك حتى ولو كانت لديه الوسائل. وأنت، هل تعرف كيف تعطي؟ هل تعرف كيف تأخذ؟ إن إجابتك عن الأسئلة التالية تكشف لك ذلك. أولاً، هل تقدم هدية رداً على هدية تلقيتها من قبل وحسب؟ نعم أم لا؟ ثانياً، هل ترفض الهدايا التي لا تعجبك؟ ثالثاً، عندما تختار هدية ما، هل تتعمد شراء شيء يعجب من تقدمها إليه أو الشيء الذي يعجبك أنت؟ رابعاً، هل تجد سعادة في العطاء أكثر من الأخذ؟ خامساً، عندما تكلفك هدية مالاً غالياً، هل تذكر الثمن؟ سادساً، هل تكون طريقة العطاء وأسلوب العطاء في رأيك أفضل من الشيء المعطى؟ سابعاً، عندما لا يكون معك المبلغ الكافي من المال، هل تقدم بما لديك من وسائل خاصة شيئاً لا يكلفك مالاً ولكنه مع ذلك يدخل البهجة، كرسالة لطيفة رقيقة أو رسم مقتطع من مجلة؟ ثامناً، هل تغضب إذا كانت الهدايا التي تلقيتها أقل جمالاً من هدايا الآخرين من معارفك أو من أسرتك؟ تاسعاً، هل تهدي أحياناً هدية تلقيتها ولم تعجبك؟ عاشراً، هل تفضل إهداء الأشياء الجميلة بدلاً من الأشياء المفيدة؟ الحادي عشر، هل تقدم الهدايا التي تدخل السرور إلى نفس الشخص لأنها تلائمه؟ الثاني عشر، هل تسأل عن ثمن الأشياء التي تتلقاها؟ النتيجة، احسب نقطة لكل جواب بكلمة نعم عن أحد الأسئلة التالية: الثالث، الرابع، السادس، السابع، العاشر، الحادي عشر. احسب نقطة واحدة عن كل جواب بكلمة لا عن الأسئلة: الأول، الثاني، الخامس، الثامن، التاسع، الثاني عشر. إذا حصلت على أكثر من 8 نقاط فأنت طيب القلب، تعرف كيف تدخل السرور إلى قلوب أصدقائك الذين سيكونون مخلصين لك. بين 4 و8 نقاط أنت تقدر ما يقدم لك، أما فيما يتعلق بالهدايا التي تقدمها فعليك بعد أن تحقق بعض التقدم إذا كنت ترغب حقاً في إدخال السرور إلى قلوب الآخرين. أقل من 4 نقاط أنت أناني في بعض الشيء، تفكر غالباً في نفسك أكثر من تفكيرك في الآخرين، وتهتم بما تأخذ أكثر من اهتمامك بما تعطي. هل أنت غريب الأطوار؟ في أعمال كل منا شيء من الغرابة تميزه عن غيره، ولكن نسبة هذه الغرابة تختلف بين شخص وآخر. حاول أن تجيب على هذه الأسئلة، ثم انظر الحل لتعرف مدى نسبة الغرابة في شخصيتك. أولاً، هل تخاطر بأمر ما مهما بدا لك مستحيلاً؟ ثانياً، هل تأكل الفاكهة أو الحلوى قبل الطعام؟ ثالثاً، هل تقوم بالأعمال وفق نظام واحد لا يتغير؟ رابعاً، هل ترتدي أكثر الألبسة غرابة وجنوناً؟ خامساً، هل تحتفظ بملابسك القديمة فلا ترميها أو تتخلص منها؟ سادساً، هل تلبس جوربين مختلفين أو تنتقي فردتي حذاء كل واحدة بلون؟ سابعاً، هل تجمع أشياء غريبة؟ أزراراً، علب كبريت، إلى آخره. ثامناً، هل تحب الاعتناء بترتيب بيتك؟ وهل تعتقد مثلاً أنه يجب وضع إناءي زهور شبيهين من جانبي صورة ما؟ تاسعاً، هل تفضل أن تلعب من يخسر يربح بدلاً من الألعاب السائدة العادية؟ عاشراً، هل تتسلى بالمشي إلى الخلف في الطريق العام؟ الحادي عشر، هل تعيد الأشياء دائماً إلى مكانها؟ الثاني عشر، هل تتمرن في المرآة لإيجاد حركات غريبة؟ سجل نقطة واحدة كلما أجبت بنعم على الأسئلة: الثاني، الرابع، السادس، السابع، التاسع، العاشر، الثاني عشر، ونقطة كلما أجبت كلا على الأسئلة: الثالث، الخامس، الثامن، الحادي عشر. إذا تجاوز المجموع 10 نقاط فأنت مصاب بجنون غرابة الأطوار، ولا شك أنك تضحك أصحابك، ولكنك كثيرا ما تسبب لنفسك المشاكل في المدرسة والمنزل. بين 7 إلى 10 نقاط. أنت غريب الأطوار ولا تحب أن تتصرف تصرف الآخرين، وهذا دليل على أنك شخصية متميزة. بين 3 إلى 7 نقاط. أنت متعقل، تبتعد عن الأضواء، تفضل ألا تلفت الأنظار إليك قط، طمعاً في أن تجلب لنفسك الراحة. أقل من 3 نقاط. أنت متعقل جداً ولا تحاول قط أن تكون غريب الأطوار وأنك لست خفيف الظل. هل أنت منظم؟ إذا أردت أن تعرف أنك منظم، فأجب على أسئلة هذا الاختبار. أولاً، عندما تنهض من النوم، هل تحرص على ترتيب غرفتك؟ نعم أم لا؟ ثانياً، هل تجد بسهولة كتاباً أو قلماً أو أي شيء تبحث عنه في غرفتك؟ ثالثاً، في الصباح، هل تجد بسهولة الجورب أو المشط أو المفاتيح بدون بحث أو تنقيب؟ رابعاً، هل تلتزم بجدول منظم يوفر لك الوقت الكافي للنوم والراحة؟ خامساً، هل تحرص على مظهرك عندما تخرج من المنزل؟ سادساً، هل تعودت من صغرك الاحتفاظ بأدواتك منظمة؟ سابعاً، هل تؤمن بمقولة الوقت من ذهب؟ ثامناً، هل تحرص على ارتداء ساعة؟ تاسعاً، هل تخرج من منزلك قبل ميعاد بدء عملك بوقت كافي؟ عاشراً، هل لك وقت محدد للنهوض من النوم مهما تكن متعباً؟ 11، هل تحرص على احترام مواعيدك؟ 12، عند خروجك من المنزل، هل تعرف كم في حافظتك؟ 13، هل تستطيع تنظيم رحلة لمجموعة من زملائك في الدراسة أو العمل؟ 14، هل من الممكن أن تغسل الأكواب والصحون بعد تناول وجبة الطعام وتضع كل شيء في مكانه؟ 15، هل تحرص على أن يكون دولابك منظماً؟ 16، عند قراءتك لكتاب، هل تعيده لمكانه في المكتبة؟ 17، هل حبك لنظم الشعر يشعرك بأنك متميز عمن حولك؟ 18، عند إقامة حفل عيد ميلاد، هل تستعد قبل الموعد بيومين أو 3؟ 19، هل تعتني بنظافة منزلك؟ 20، هل تعتقد أن النظام أساس للنجاح؟ أعط نفسك درجة عن كل إجابة بنعم عن جميع الأسئلة. إذا حصلت على مجموع درجات 14 إلى 20 درجة، فأنت إنسان منظم جدا في حياتك الخاصة والعامة، وتتوافر لديك مزايا متعددة، أهمها توفير الوقت والجهد والاستفادة من وقتك والإحساس بالراحة والابتعاد عن القلق، كما أنك إنسان متحضر وتدرك قيمة الوقت. وإذا حصلت على مجموع درجات من 7 إلى 13 درجة، فأنت إنسان غير منظم بالقدر الكافي، وتحاول الاعتماد على الآخرين، ويجب عليك أن تتحلى بالمزيد من العناية والنظام، وثق في أنك سوف تصبح إنسانا منظما إذا ما التزمت بالمحاولة. وإذا حصلت على مجموع 6 درجات فأقل، فأنت إنسان فوضوي جدا، ولا تدرك قيمة الوقت الذي يمر منك دون أن تستفيد منه، لأنك لم تتعود على تحمل المسؤولية. واحترام الوقت والنظام يعني التحضر والاعتماد على النفس والالتزام واحترام الآخرين وتحمل المسؤولية، فيجب أن تتحلى به وأن تستثمر وقتك، لأن النظام هو أساس النجاح في الحياة. هل تحب بطنك؟ هنالك فرق كبير بين الذي يأكل ليشبع والذي يأكل ليتذوق الطعام الشهي. وأنت، هل تهتم بفن الطبخ؟ بعض الشيء؟ كثيراً؟ بشغف؟ أم بتاتاً؟ أجب على هذه الأسئلة بنعم أو لا. أولاً، هل أنت سريع الغضب إذا لم يكن الأكل جاهزاً في الوقت المناسب؟ ثانياً، هل تأكل المزيد بعد أن تكون قد شبعت؟ ثالثاً، إذا لا يزال الطعام ساخناً، هل تنتظر لكي يبرد بدلاً من أن تنهمك في الأكل وتحرق فمك؟ رابعاً، عندما تدعى إلى الفطور عند أحد أصدقائك، هل تسأل فور وصولك عن الطبق؟ خامساً، عندما يقدم إليك هو طبقاً شهياً، هل تسأل عن طريق تحضيره والمقادير؟ سادساً، هل تخصص كل مصروفك لشراء بعض الألعاب والكتب بدلاً من شراء الحلويات؟ سابعاً، هل يصعب عليك الحرمان من مشاهدة التلفزيون أكثر من الحرمان من الفاكهة والحلوى؟ ثامناً، هل تحضر الصلصة المناسبة مع كل طبق تقوم بتهيئته؟ تاسعاً، هل تتوقف وأنت في طريقك إلى المدرسة أمام واجهات محلات الحلويات أم اللحومات؟ عاشراً، إذا كان لديك عند التعصير قطعة خبز وبعض الشوكولاتة، هل تأكل الشوكولاتة قبل كل شيء؟ الحادي عشر، لا تبالي بكيفية تحضير الطبق ومقاديره شرط أن يكون شهياً. الثاني عشر، هل تتوصل دائماً إلى أن تنال أكبر حصة من الجاتو؟ سجل نقطة واحدة كلما أجبت بنعم على الأسئلة. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12 ونقطة واحدة كلما أجبت بكلا على الأسئلة. 3, 6, 7, 11 إذا كان مجموع نقاطك أكثر من 8 فأنت تحب بطنك، وقد تكون بلا شك صاحب بطن عظيم وأنف متورم أحمر اللون، إلا إذا تمالكت نفسك وتعلمت الاعتدال، وهذا ما يرجى منك. بين 4 و8 نقاط، فأنت تعرف جيداً بأن الإنسان عليه أن يأكل ليعيش، وليس أن يعيش ليأكل، فلا تسمح لنفسك أن تكون عبداً لبطنك، وهذا عظيم. أقل من 4 نقاط، فأنت لا تهتم إلا بالقليل مما تأكل، مع أن هنالك مأكولات شهية عليك أن تتذوقها وأن تستلذ بها. هل أنت سائق محترف؟ لكي تتأكد من الإجابة الصحيحة، عليك أن تجيب على الأسئلة التي تناسبك، وذلك من خلال الإجابات الموضحة أمام كل سؤال. أولاً، ما متوسط السرعة التي كنت تسير فيها في آخر رحلة طويلة قمت بها؟ ألف 80 كيلومتر في الساعة، ب 90 كيلومتر في الساعة، جيم لا أذكر. ثانياً، هل يحدث أن يدور بينك وبين زوجك حديث هام أثناء القيام برحلة طويلة؟ ألف نعم، ب لا. ثالثاً، إذا أردت أن تتناول غداءك أثناء رحلتك، فأين تفضل الذهاب؟ ألف إلى محل اخدم نفسك، ب إلى مطعم كبير تقدم فيه الوجبات الكاملة. رابعاً، متى غيرت آخر مرة مساحتي السيارة وتأكدت من أنهما تعملان بكفاءة؟ ألف منذ 12 شهرا، باء منذ 18 شهرا، جيم منذ 24 شهرا. خامسا، متى تتأكد من أن كشافات السيارة تعمل كما يجب؟ ألف قبل القيام برحلة طويلة ولو كانت القيادة في ضوء النهار فقط، باء عند الرحيل الليلي، جيم في موعد سنوي محدد. سادسا، هناك سيارتان تسيران بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وبينهما مسافة تقدر بأربعين متر تقريبا، فإذا توقفت أولاها فجأة فبعد كم ثانية يجب أن يتوقف قائد السيارة الأخرى حتى لا يصطدم بالأولى؟ ألف بعد ثانية واحدة، باء بعد 3 ثواني، جيم بعد 5 ثواني. سابعا، في رحلتك القادمة هل تفضل أن تقطع 50 كيلومترا إضافية لكي تتناول غذاءك في مطعم فاخر، علما بأنك سوف تقود سيارتك مسافة طويلة أخرى بعد ذلك؟ ألف نعم، باء لا. ثامنا، أم أنك تفضل الاكتفاء بساندويتش صغير تتناوله أثناء القيادة؟ ألف نعم، باء لا. تاسعا، عند قيامك برحلة طويلة لزيارة بعض الأصدقاء هل تطلب منهم انتظارك على الغداء أو العشاء بعد وصولك؟ ألف نعم، باء لا. عاشرا، ماذا تفعل عندما يبطئ قائد السيارة التي أمامك فجأة بعد أن يكون قد تخطاك؟ ألف هل تحاول اللحاق به؟ باء تعطيه إشارة ضوئية لإيضاح خطأه، جيم تحاول الإبطاء. الحادي عشر، هل تتذكر عدد السيارات التي تخطتك في آخر رحلة قمت بها؟ ألف لا يزيد عن 10، باء حوالي 20، جيم لا أتذكر. الثاني عشر، ما هي الصفة التي تهمك أكثر من هذه الصفات؟ ألف ذراع السرعة في الأرضية، باء أثاث السيارة مريح، جيم سرعتها تتعدى 200 كيلومتر في الساعة، دال وسائل الأمان متوافرة فيها. الثالث عشر، إذا أحدث الأطفال شغباً أثناء الرحلة فمن الذي يجب أن يهدئهم؟ ألف زوجتك، باء أنت. الرابع عشر، كثير من الأطفال يتمنون أن يصبحوا ذات يوم من أبطال سباق السيارات، فهل تأسف لأنك لم تحقق لنفسك هذه الأمنية؟ ألف نعم، باء لا. الخامس عشر، هل تشجع السفر بالقطار أو بالطائرة خاصة بعد القوانين الجديدة التي تلزم قائد السيارة بربط حزام الأمان وتخفيض السرعة؟ ألف نعم، باء لا. السادس عشر، في اليوم الذي اشتريت فيه سيارة هل أحسست بأنك تحب زوجتك حبا شديدا؟ ألف نعم، باء لا. السابع عشر، هل يمكنك أن تعيد اختبار القيادة؟ ألف نعم، باء لا. الثامن عشر، إذا كانت هناك حصص مجانية لتحسين القيادة فهل تفضل الاشتراك فيها علما بأنها سوف تمنعك عن الرحيل في إجازتك الأسبوعية؟ ألف نعم، باء لا. التاسع عشر، هل تعتقد أنك تقود أفضل من كل السائقين الآخرين؟ ألف نعم، باء لا. عشرين، إذا اشتريت سيارة جديدة فكيف تختارها؟ ألف وحدك، باء بالاشتراك مع زوجتك. 21. متى تقوم بتنظيف سيارتك وغسلها؟ ألف كل أسبوع، باء كل أسبوعين، جيم كل شهر. 22. ماذا تحمل في حقيبة السيارة قبل أن ترحل لقضاء عطلة الصيف؟ ألف كل ما يفيد، وأحياناً أشياء إضافية، باء أم أنك تفضل البقاء بنفس الملابس لأكثر من يوم؟ 23. إذا كان عليك أن تقطع 800 كيلومتر، فكم مرة تتوقف في الطريق؟ ألف مرتين، باء ثلاث مرات، جيم أربع مرات على الأقل. 24. إذا كان الجو حاراً يوم الرحلة، فماذا تفعل لطفلك؟ ألف أن يكون عارياً، باء أن يكون مرتدياً ملابسه. 25. هل أنت مستعد ألا تدفع ضريبة من أجل مجانية السفر بالقطارات؟ ألف نعم، باء لا. 26. ما هو اللون الذي تفضله لسيارتك؟ ألف اللون الفاتح، باء اللون القاتم، جيم غير مهم. 27. هل زودت سيارتك بالصور اللاصقة أو بآلة تنبيه متعددة الأصوات؟ ألف نعم، باء لا. 28. هل تعطي سيارتك بسهولة لصديق لك يكون في حاجة إليها؟ ألف نعم، باء لا. 29. متى يستطيع الطفل حديث الولادة أن يصحبك في رحلة لمسافة أكثر من 330 كيلومتر؟ ألف بعد 8 أيام من الولادة، باء بعد 15 يوماً، جيم بعد 21 يوماً. 30. كيف تفضل أن يرحل معك طفلك؟ ألف ومعدته خالية، باء بعد أن يتناول رضعته. الإجابات الصحيحة: السؤال الأول جيم، السؤال الثاني باء، السؤال الثالث جيم، السؤال الرابع جيم، السؤال الخامس ألف، السؤال السادس ألف، السؤال السابع باء، السؤال التاسع باء، السؤال العاشر جيم، السؤال الحادي عشر جيم، السؤال الثاني عشر جيم، السؤال الثالث عشر باء، السؤال الرابع عشر باء، السؤال الخامس عشر باء، السؤال السادس عشر جيم، السؤال السابع عشر ألف، السؤال الثامن عشر ألف، السؤال التاسع عشر باء، السؤال العشرين باء، السؤال الواحد والعشرين جيم، السؤال الثاني والعشرين باء، السؤال الثالث والعشرين جيم، السؤال الرابع والعشرين باء، السؤال الخامس والعشرين ألف، السؤال السادس والعشرين ألف، السؤال السابع والعشرين باء، السؤال الثامن والعشرين ألف، السؤال التاسع والعشرين جيم، السؤال الثلاثين ألف. والآن تستطيع أن تقارن عدد إجاباتك الصحيحة بالجدول المذكور أعلاه لتعرف كم درجة حصلت عليها. فإذا حصلت على أقل من 13 فإن شخصيتك متأثرة بدرجة كبيرة بالسيارة، فهي بالنسبة لك رمز النجاح الاجتماعي ورمز القوة والرجولة، وأنت تعتقد أن القوانين واللوائح قد وضعت للآخرين وليس لك، وأنك بمخالفتها تستطيع أن تحمي نفسك من الخطر والحوادث التي لا تحدث إلا لغيرك الذين لا يجيدون القيادة، وأن السيارة بالنسبة لك هي إحدى الوسائل التي تستطيع بها أن تهرب من همومك ومتاعبك العائلية والاجتماعية، ثم هي أولاً وأخيراً الوسيلة التي تثبت بها قوتك وشخصيتك وكل ما يصيبها في نفس الوقت. أنت تنسى بلا شك أن الأمن يتوقف عادة على إحساسك بمسؤولياتك وغيرك من السائقين، كما تنسى أنك لست وحدك الذي يتحمل نتائج إهمالك، وأن أطفالك يكونون أكثر عرضة لنتائج هذا الإهمال، وأن السرعة الجنونية تتسبب في حادث بين كل 4 حوادث. وإذا حصلت على درجات أقل من 23 درجة فأنت قائد حذر بلا شك، ولكنك تبدو واثقا بنفسك أكثر من اللازم. وحتى إذا كنت تعرف حدودك وتعرف قدراتك تماما فأنت تحاول أن تقلد من هم أكبر منك قدرة. إنك لا تدع السيارة تتخطاك إلا إذا اهتممت بماركتها ومدى قوتها. أما عن زوجتك وأولادك ولا شك أن راحتهم تتوقف على الطريقة التي تقود بها سيارتك أثناء الرحلة، وعندما تطلق لسيارتك العنان فإنك تحس بكفاءتك وتحاول أن تحاكي الآخرين الذين يرتكبون مخالفات رهيبة، وأن السيارة لا تناسبك وهي بهذا خطر عليك وعلى أسرتك. أما إذا حصلت على أكثر من 22 درجة فالسيارة بالنسبة لك وسيلة انتقال هامة، ولكنك تعرف جميع أخطارها. إنك لا تهتم بلونها سواء كانت حمراء أو زرقاء، إنما المهم عندك مدى الأمان والراحة التي تتيحها لك. إن الوصول إلى آخر الرحلة بدون تعب أو مشاكل هو هدفك الوحيد. أما إذا كانت لديك ميول عدوانية فأنت تمارسها في أمور أخرى غير قيادة السيارة، فحياتك وحياة أسرتك أمران مرتبطان تماماً بطريقتك في القيادة، ولذلك فأنت لا تتعدى الحد المعقول للسرعة، وتضع دائماً حزام الأمان، ولا تقود السيارة وأنت غير كامل الوعي والمزاج، وتتبع جميع قواعد المرور بأمانة وإخلاص والتزام. هل تعتقد في التنجيم؟ تشير الإحصائيات إلى أن 1/3 الناس في العالم يعرفون البرج الذي ولدوا فيه، وأن أغلب هؤلاء يعتقدون فيه نسبياً، ولكن لا يمنع من أن هناك كثيراً ممن يجهلون ذلك جهلاً تاماً، بل يكرهون التحدث عن الفلك وأسراره، ويشاع أن علم الفلك يستطيع تحديد طبائعنا ومعرفة الأحداث التي نقابلها في حياتنا برصد مراكز النجوم ساعة أن نولد. وهذا الطالع يرتكز على قاعدة أساسية هي فلك البروج المعروف بين العامة ببرج الميلاد، حيث تسير الشمس في خط ظاهر مخترقة في مسارها الأبراج 12، وهي الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، العذراء، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. وبما أن كل منا يعرف البرج الذي ولد فيه فهو يستطيع بسهولة أن يعرف حقائق كثيرة عن نفسه، باعتبار أن مركز الشمس عند الميلاد له تأثير كبير على شخصية المولود. ولعلنا نتساءل، هل هذا الكلام كله صدق أم أن به الكثير من الكذب؟ فنحن نريد أن تجيب على أسئلة الاختبار الذي يعتبر موجهاً لمعرفة ودرجة الثقافة الفلكية ودرجة استيعاب علوم الكواكب، والرجاء الرد بعناية وروية، إذ أن هذه الإجابات ضرورية لارتباطها بالأسئلة الخاصة بالاختبار باء. الاختبار ألف: ما درجة ثقافتك الفلكية وما هي درجة ارتباطك بالتنجيم؟ الجزء الأول: أولاً، هل تعرف برج مولدك؟ نعم أم لا؟ ثانياً، هل تعرف معنى برج المولد؟ ثالثاً، هل تعرف المعنى الفني لاصطلاح علامة الطالع؟ رابعاً، هل تعرف علامة طالعك؟ خامساً، هل تستطيع أن ترسم الخطوط الرئيسية العريضة والتأثير النفسي لكل برج من الأبراج الاثني عشر؟ الجزء الثاني. سادساً، هل تتابع في الجرائد باب حظك اليوم ولو بطريقة غير منتظمة؟ سابعاً، هل تعتقد أن هناك أخباراً صادقة فيما ينشر في الجرائد على لسان الأخصائيين الفلكيين؟ ثامناً، هل تهتم بشكل عام بموضوع التنجيم؟ تاسعاً، هل سبق لك شراء كتاب أو أكثر عن الأبراج؟ عاشراً، هل لجأت ذات مرة إلى منجم ليكشف لك الطالع أو على الأقل هل تفكر في ذلك إذا ما سنحت لك الفرصة؟ الجزء الأول من الاختبار ألف مقصود به معرفة ثقافتك الفلكية، أما الجزء الثاني فهو خاص بمجموع العوامل المحددة لسلوكك، ومن السهل بالطبع وصفك فيما بين ما هو جهل تام بالفلك وما هو خبرة متوسطة لا بأس بها، كما أن الإجابات الصحيحة على جزئي الاختبار ألف ستساعدنا في الوصول إلى أحسن النتائج. ولننتقل إلى الجزء الثاني من تجربتنا وهو الاختبار باء. سنعطيك 12 وصفاً ذاتياً، كل منها يمثل برجاً من الأبراج، وعليك أن تختار الوصف الذي ينطبق عليك، ونحن نعرفك أن هذه الأوصاف قد وضعت بأيدي منجمين اشتركوا في العمل مع علماء نفسيين، وتمت طبقاً للجداول الفلكية المعروفة، وكل وصف منها يتوافق تماماً مع طراز برج من الأبراج، ولكننا لا نحدد ذلك عن قصد، وعليك الآن أن تقرأ 12 وصفاً مع وضع علامة واحدة فقط أمام الوصف الذي تراه ينطبق عليك. أولاً، أحب الحياة في الهواء الطلق، وأحب الرياضة، وأمقت مقتاً شديداً أن تصدر إلي أوامر ناهية بأي شكل من الأشكال، إني أعشق الحرية وأحب الفكاهة والرحلات والحيوانات. ثانياً، لا أغير رأيي أبداً إذا ما عزمت على أن أفعل شيئاً، وأكون عنيداً للغاية حين أشعر أنني على حق، ولكنني متساهل بشكل عام، حلو المعاشرة، وأحتفظ بهدوئي حين أدافع عن رأيي. ثالثاً، أنا متحمس دائماً أكثر من اللازم، ولا أكف أبداً عن العمل والتفكير فيه، وكثيراً ما أقوم بأكثر من عمل في وقت واحد، وحين أقتنع بأهمية مشروع ما، فإنني أستطيع أن أنكب على العمل لساعات طويلة، وإنني أحب المتحدث وأتحدث بسرعة وكثيراً ما أبالغ. رابعاً، أحب الكمال وأهتم بالتفاصيل الصغيرة، وأرى أنها مهمة جداً، بينما لا يلتفت غيري إليها على الإطلاق، وأنا لا أنتهي من عمل إلا بعد أن أكون في شكل يرضيني، ويرى أغلب الناس أني ميال للنقد، ولكني أنقذ نفسي أكثر وأقسى مما أنقذ غيري، أي قد أتهاون مع غيري، ولكني أبداً لا أتساهل مع نفسي. خامساً، أنا مرح بطبيعتي وأحب أن أنشر المرح في المكان الذي أوجد فيه، ويسعدني أن أرى كل من حولي سعداء، كما أني لا أحاول إخفاء شعوري، علاوة على أني متفائل دائماً، وأحب أن يوافقني أصدقائي على كل أهوائي، وأكون في مقابل ذلك كريماً جياشاً مع أصدقائي. سادساً، أحب العمل الفني الخلاق، الرسم، وضع الموسيقى، الكتابة، وأحب أن أصلح بين صديقين اختلفت آراؤهما، وأرى نفسي موهوباً في ذلك، لدي ملكة فهم الرأي والرأي الآخر، وأستطيع أن أرى الوجهين المتعارضين لمشكلة أو معضلة ما. سابعاً، أنا من ذوي الميول التجارية، وأعرف كيف أربح، وأحب أن أعمل في وظائف الإدارة، ومع ذلك فإن لي جانباً حساساً عاطفياً لا يعرفه إلا أصدقائي المقربون، وحين أكون بين جمع من الناس أظل محتفظاً بهدوئي وبرود أعصابي، ولا يبدو على وجهي ما يدور بخاطري بالرغم الظروف. ثامناً، أحب أن أختم كل عمل أبدأه، وكل من يعرفونني يقولون أنني قوي الشخصية، وأنني أصل إلى هدفي بحكمة وإصرار، كما أنني محب غيور. تاسعاً، أحب أن أكون المتكلم، وأجيد استعمال الكلمات في مواضعها، سواء في الحديث أو في الكتابة، وكثيراً ما أكون أنا المتحدث الوحيد، ومع ذلك فكل أصدقائي يحبون حديثي ويجدون فيه حلاوة ومتعة، إلا أنني متقلب الأهواء بالرغم مما أتحلى به من رزانة وتعقل وحكمة. عاشراً، من السهل إثارة نواحي العطف في نفسي، وأنا ميال إلى مساعدة الناس، بل إنني أفضل أن أساعد الناس على أن أكسب مالاً وفيراً، ورغم كثرة أحلام اليقظة عندي، إلا أنني في العادة أحصل على أفضل النتائج، لأنني أهتم بمظهر الأشياء قدر اهتمامي بالانطباع الذي تتركه في نفسي. 11. الحياة الأسرية هي أهم ما يشغل بالي، إذ لا أشعر بالراحة والسعادة إلا حين أكون في بيتي بين أولادي، وأنا شغوف بأزهار حديقتي الصغيرة وبالحيوانات الأليفة التي يربيها أولادي، ولا أحب مغادرة داري، وإذا أردت أن أتسلى بوقت ممتع فإنني أفضل أن أقوم بالطهي أو ببعض أعمال الديكور للغرف. 12. يمتلئ بالي وذهني بالأفكار الجديدة، وأحب الابتكار والاختراع، ولا أقبل إلا رأيي، وأرفض آراء الآخرين، وتسير حياتي وفق نظام دقيق، وأنا مولع بالاطلاع لأزيد من ثقافتي، وعندي ذاكرة جيدة تستوعب ما أقرأ. قد يلومني البعض لأني مثالي أكثر من اللازم، وأكره أن أناقش من هم في مستوى ذكاء عادي أو متوسط. هل تملكين شخصية مستقلة؟ للفتيات فقط، هل تحتاجين في حياتك إلى قائد يملي عليك نمط حياتك؟ أم أنك تنفردين بآرائك الخاصة وبمنهجك الشخصي؟ الاختبار التالي يلقي الضوء على هذا الجانب من شخصيتك من خلال هذه الأسئلة والأجوبة. أولاً، تذهبين مع الصديقات إلى أحد المقاهي في مراكز التسوق، وهناك تقررين الذهاب إلى المرحاض حيث تجدين الصديقات وقد أخذن يكتبن بأقلام الحبر على الجدران. ماذا تفعلين؟ ألف، تتأملين دون حراك إلى أن ترمقك صديقتك بنظرة لتحثك على المشاركة فتبدأين الكتابة بدورك. ب، تهزين رأسك وتغسلين يديك ثم تغادري المكان. جيم، تملين عليهم محاضرة بأن ما يفعلن غير أخلاقي وتعطينهن مناديل ورقية لمسح الكتابات عن الجدار. ثانياً، إحدى الفتيات الشهيرات في المدرسة ممن لا تحبذين بالضرورة تصرفاتهن تدعوك إلى حفلة في منزلها. ألف، تقولين لها إنك لا تحبين تلك الحفلات ولا تقبلين الدعوة. ب، تشكرينها على الدعوة وترفضينها بلطف. جيم، توافقين على الذهاب بحماسة لكي تظهري للأخريات أنك صديقة لهذه الفتاة. ثالثاً، هذا وقت انتخابات اتحاد الطلاب في المدرسة، فتتقدمين للمشاركة بما أنك تهتمين بشؤون السياسة، ولأنك ألف، تأملين في أن تحرك مشاركتك الأوضاع فتغير الأحوال إلى الأفضل، وخصوصاً مسألة الازدحام في الكافتيريا. ب، تأملين في أنك حين تستلمين القيادة سوف تجبرين الأخريات على القيام بما تريدين. جيم، تحبين المشاركة لأنك متأكدة من أنك ستثيرين إعجاب الأخريات. رابعاً، كل الصديقات يحاولن إطالة شعورهن لمحاكاة موضة الموسم. ماذا تفعلين أنت؟ ألف، تقصين شعرك قصيراً أكثر من المعتاد. ب، تطيلين شعرك تماماً مثل الأخريات. جيم، تقررين أن الشعر يليق بك أكثر، ولكنك تحاولين العثور على أكثر من طريقة واحدة لتصفيفه. خامساً، كل الطالبات في المدرسة يفضلن مغنية واحدة معينة. ماذا عنك أنت؟ ألف، لقد استمعت لأغنياتها، ولكن تفضلين أنواعاً أخرى من الموسيقى. ب، أنت لا تحبذين فعلاً أغنياتها، ولكنك مع ذلك تحتفظين بصورتها معلقة على خزانتك لكي تعتقد الأخريات بأنك مثيرة للاهتمام. جيم، أنت لا تسمحين لنفسك بأن تعجبي بمغنية انتشرت أغنياتها كالفيروس في المدرسة كلها. سادساً، صديقة لك من أيام المدرسة الابتدائية انتسبت إلى مدرستك الثانوية، وألفيتها قد اكتسبت من الوزن الزائد وأخذت تتعرض للمزاح الثقيل من قبل صديقاتك الأخريات. ماذا تفعلين حيال هذا الموضوع؟ ألف، تتعاطفين معها وتحاولين تعزيز صداقتكما لأنها فعلا إنسانة رائعة. ب، تعاملينها بلطف، إلا أنك مع ذلك لا تدافعين عنها أمام الصديقات ولا تسعين للخروج برفقتها. جيم، تصطحبينها معك إلى إحدى الحفلات لدى إحدى الصديقات، وتقررين أن تظهري مدى الإحسان الذي تتمتعين به أمام الآخرين حتى ولو شعروا بالاستياء. سابعاً، حين يدور النقاش حول موضوع أو قضية اجتماعية معينة مثل الموت الرحيم أو الفتيات في الجيش، كيف تشاركين في الحديث؟ ألف، تفضلين عدم الإفصاح عن رأيك الحقيقي لئلا تثيري ردود فعل غير مرغوب فترفضك الأخريات. ب، تعبرين عن رأيك بصراحة وتستمعين لآراء الأخريات أيضاً. جيم، تسيطرين على الحديث الدائر سعياً منك لإقناع الأخريات بأنك على حق. ثامناً، تحاولين مع صديقاتك اختيار فيلم معين لمشاهدته معاً، وحين يقع الرأي على فيلم فماذا تقولين؟ ألف، إنه فيلم فاشل أو أنه فيلم ممتع فعلاً، وذلك بناء على آراء قد سمعتيها من الأخريات. ب، تعلقين سلباً على كل الاقتراحات التي تقدمها الأخريات حتى يقتنعن برأيك، ثم تقترحين فيلماً لا يناسب سواك. جيم، تقولين لهن إنك قد اخترت الفيلم في المرة الماضية، واليوم جاء دورهن في الاختيار، حيث إنك ستقبلين بأي اقتراح يقدمنه، إلا أنك تقدمين النصيحة من خلال ترديد نقد حول الفيلم الذي قرأته في الصحف. تاسعاً، لم يسبق لك أن التقيت بالفتاة التي قالت ابنة عمك أنها أساءت إليها، كيف تتصرفين معها حين تصادفينها في مركز التسوق لأول مرة؟ ألف، تواجهينها وتخبرينها بما سمعته عنها. ب، تشيرين إليها أمام الأخريات وتخبرينهن بالأشياء الفظيعة التي سمعتها عنها. جيم، تستنتجين أن لكل إنسان حكماً مختلفاً على الأخريات، وبالتالي تقررين تجاهل الفتاة. عاشراً، أنت مدعوة لحفلة رائعة هذا الأسبوع وتودين الظهور بأجمل صورة، ماذا تفعلين؟ ألف تطلبين من صديقتك أن تفتح خزانة ملابسك وتختار لك على ذوقها. ب تستعلمين عن نوع الملابس الخاصة بهذه الحفلة ومن ثم تختارين ما يناسب من الملابس المتوافرة لديك. جيم تحددي خياراتك باثنين وتطلبين من صديقتك أن تعطيك رأيها حول أفضلها. النقاط: السؤال الأول ألف نقطة، باء نقطتان، جيم ثلاث نقاط. السؤال الثاني ألف ثلاث نقاط، باء نقطتان، جيم نقطة واحدة. السؤال الثالث ألف نقطتان، باء ثلاث نقاط، جيم نقطة واحدة. السؤال الرابع ألف ثلاث نقاط، باء نقطة واحدة، جيم نقطتان. السؤال الخامس ألف نقطتان، باء نقطة، جيم ثلاث نقاط. السؤال السادس ألف نقطتان، باء نقطة، جيم ثلاث نقاط. السؤال السابع ألف نقطة، باء نقطتان، جيم ثلاث نقاط. السؤال الثامن ألف نقطة، باء ثلاث نقاط، جيم نقطتان. السؤال التاسع ألف ثلاث نقاط، باء نقطة، جيم نقطتان. السؤال العاشر ألف نقطة، باء ثلاث نقاط، جيم نقطتان. النتائج: من 10 إلى 16 نقطة. أنت مثال لمن يخضعن لقيادة الأخريات، فعلى الرغم من أن الإنسان المرن السهل القياد يعتبر شخصية محببة، إلا أنك تبالغين في الخضوع لرغبات الآخرين والتغاضي عن آرائك الخاصة بسبب شعورك العارم بعدم الثقة بالنفس، فحذاري من تنامي هذا الشعور، لأنه في المستقبل القريب سوف يجعل الأخريات يتجاهلن وجودك تماماً. فلا تخافي من التعبير عن رأيك واستخدم الحكمة في كل تحركاتك. من 17 إلى 23 نقطة، أنت من أصحاب الرأي الحر ولا تترددين في التعبير عن أفكارك عندما يحين الوقت لذلك، كما أنك مرنة في التعاطي مع الأخريات وتتمكنين من الخوض في النقاشات البناءة من دون التورط في مشادات بسبب خلافات في الرأي. لذا فأنت واثقة من نفسك ومن آرائك، ولا تمانعين مع ذلك من الاستماع لما تقوله الأخريات، بل إنك قد تتبنين الآراء التي تجدينها منطقية. من 24 إلى 30 نقطة، أنت من النوع الدكتاتوري بامتياز، فأنت لا تفرضين رأيك على الأخريات وحسب، بل وتصرين على تجاهل آرائهن وعدم الإصغاء إلا لصوتك أنت. أما إذا ما واجهت معارضة وإن كانت خفيفة من المحيطات بك، فأنت سرعان ما تثورين وتستائين. هنا نقول لك إن هذا التصرف لا ينم عن القوة كما تعتقدين، بل هو دليل على شعورك هذا بالسيطرة على الأخريات. حذاري من الانحراف خلف هذه التصرفات، لأنك ستفقدين صاحبات النفوس الضعيفة. وحاول التصرف بمرونة أكبر واحترام لآراء الأخريات. هل يستحقك خطيبك؟ للفتيات فقط. تتساءلين أحياناً، هل يستحقني خطيبي؟ فهو نادراً ما يقوم بواجباته الاجتماعية معك، لا يصدق في مواعيد، ولا يصدق في عاطفته، قاس في واقعيته، بل أنت فراشة ملونة سابحة في فضاء الخيال الواسع. لكن ماذا يعني خطيبك في عدم مبالاته العفوية نحوك؟ هل يريد حقا إيذاءك في الإيقاع بك في هوية الشكوك الدامية؟ فجربي هذا الاختبار، فالاختبار النفسي ينجيك ويسقط عنك الريب والشك وانشغال البال. أولاً، عندما يعدك بأنه سيتصل بك هاتفياً ولكنه لا يفعل، ألف، فهو يأتي في اليوم التالي ومعه باقة أزهار ليعتذر بنعومة عن غلطته المقصودة. باء، ينتظر تليفونك ناسياً أنه قد وعدك بأن يكون هو البادئ بالاتصال بك. ثانياً، عندما ترافقينه إلى مباراة رياضية، فهل ألف، يقدمك إلى زملائه ويبقى إلى جانبك طوال الوقت؟ باء، يختفي مع أصدقائه وينتظرك وأنت تراقبين المباراة وحدك وفي انتظار مجيئه؟ ثالثاً، عندما تتعطل سيارته فجأة وأنتما معاً في نزهة، فهل ألف، يطلب منك البقاء في السيارة والاستماع إلى الكاسيت ريثما يبحث هو عمن يساعده في إصلاح عطل السيارة؟ باء، يطلب منك مشاركته في دفع السيارة إلى أقرب محطة على الطريق. رابعاً، عندما يغادرك في مهمة عملية تستغرق بعض الوقت، فهل ألف، يصطحبك قبل سفره بليلة إلى أحد المقاهي أو المطاعم ليودعك في سهرة ناعمة؟ باء، يتصل بك قبل سفره لئلا تفتقدي غيابه إذا أجريت الاتصال به. خامساً، عندما تمرضين فجأة، هل ألف، يزورك يومياً ويحمل لك المجلات والكتب ليسليك؟ باء، يتصل بك هاتفياً لأنه يخاف العدوى. سادساً، عندما تصبغين شعرك من أجله وتصبحين شقراء إكراماً لعينيه، فهل ألف، يفرح كثيراً لأنك تحققين له ما يسعده ويرضيه؟ باء، يقول لك صحيح إن هذا اللون يعجبني ولكن لا يليق بك. سابعاً، عندما يصطحبك معه للمرة الأولى، فهل ألف، يأخذك إلى السينما ثم إلى مطعم فاخر؟ باء، يجلس معك في حديقة عامة ويخبرك عن مسلسل غرامياته السابقة. ثامناً، عندما يذهب في رحلة مع عائلته، فهل ألف، يكتب لك ويبعث لك بطاقة بين يوم وآخر؟ باء، لا يزعج نفسه بالاتصال بك بل يكتفي بالاعتذار لك عندما يراك لأنه نسي. تاسعاً، عندما تتناولين طعام الغداء معاً، فهل ألف، يدفع الحساب كاملاً عنك وعنه؟ باء، يعتذر لأنه نسي محفظته في البيت. إذا أجبت بنعم على جميع الأسئلة ذات الرقم ألف، فأنت فتاة محظوظة وخطيبك من الشباب النادرين صدقاً وحباً، لذلك فهو جدير بك. إذا كانت أجوبتك أو معظمها على الرقم باء، فأنت عبدة حبك وتتضاءلين تحت عنفوان خطيبك وتضعفين أمام سطوته وتمرده، وننصحك بالثورة على هذا النوع من الخطاب لأن الحب قوة لا ضعف وأسى. امتحن زواجك للزوجات والأزواج، اختبار للآباء والأمهات، وهو هل وفقت إلى تحقيق السعادة في زواجك؟ إن جواب هذا السؤال يتوقف عليك أنت دون سواك، يتوقف على النصيب الذي تساهم به في الحياة الزوجية، وعلى الأسلوب الذي تتبعه مع زميلك في هذه الشركة، شركة العمر. وهاتان مجموعتان من الأسئلة، إحداهما للزوجات والأخرى للأزواج، وكل ما عليك هو أن تضع نعم أو لا أمام كل سؤال في المجموعة الخاصة بك، وحين تفرغ من الإجابة انظر النتيجة في النهاية. أولاً للزوجات، أولاً هل تبثين زوجك الثقة بنفسه وتشعرينه بأنه حاميك وراعيك؟ ثانياً هل تكبحين أي ميل في نفسك للرئاسة والتحكم؟ ثالثاً هل أنت وفية لزوجك على الدوام؟ رابعاً هل تصدين أمك وأهلك عن التدخل بينك وبين زوجك؟ خامساً هل تحتفين بأهله وتحترمينهم؟ سادساً هل تدبرين ميزانية البيت لتعيشا في حدود دخلكما؟ سابعاً هل تقبلين راضية على التعاون في أي أمر لتحسين أمور الأسرة العامة؟ ثامناً هل لديك من الإنصاف ما يحفزك على إتقان الطهي وتدبير المنزل؟ تاسعاً هل تتغاضين عن عادات زوجك غير المقصودة كتنفيض رماد السجائر على الأرض؟ عاشراً هل يستطيع زوجك الاعتماد عليك في إكرام الضيوف دون تذمر منك؟ الحادي عشر هل تتسامحين معه إذا شعر برغبة في قضاء بعض الوقت مع أصدقائه من الرجال؟ الثاني عشر هل عنيت بتنمية ذهنك وميولك لتكوني زميلة لبقة ذكية؟ الثالث عشر هل يستطيع أن يحدثك عن عمله وآماله وآلامه وهو مطمئن إلى أنك تفهمينه وتعطفين عليه؟ الرابع عشر هل تستطيعين أن تعتمدي على نفسك فلا ترهقيه بأمور في وسعك أنت أداؤها بنفسك؟ الخامس عشر هل تكتمين الأنين والشكوى إذا أصابك صداع أو تعب؟ السادس عشر هل تبذلين قصارى جهدك ليكون بيتك ملجأ بهيجا لراحة زوجك؟ السابع عشر هل تبدين دائما عناية خاصة بمظهرك وبنضارتك وفتنتك؟ الثامن عشر هل لديك الاستعداد والإدراك الكافيان لتفهمي أن العلاقة الجنسية ناحية ممتعة للزواج ولا غنى عنها لإرضاء الزوج؟ التاسع عشر هل تعتبرين نفسك جديرة بأن تكوني أماً وأهلاً للأمومة؟ العشرين هل تشجعين زوجك على أن يرى في أطفاله نعمة رغم مسؤوليات تربيتهم؟ ثانياً للأزواج أولاً هل أنت واثق من أنك لا تنتقد زوجتك قط أمام أطفالكما أو أقاربكما أو غيرهم؟ ثانياً هل تصد أمك أو أهلك عن التدخل في شؤونكما؟ ثالثاً هل تحتفي بأهل زوجتك وتحترمهم؟ رابعاً هل تتعاون مع زوجتك في النواحي الاجتماعية المتبادلة كإكرام الضيف؟ خامساً هل تعاملها في مساواة فتناقشها في المسائل العملية وتستمع لآرائها؟ سادساً هل تعمل ما في وسعك لضمان مستقبلها بأن تؤمن على حياتك لصالحها أو تدخر لها؟ سابعاً هل تسمح لها بمبلغ معقول تنفقه هي وفق هواها دون أن تسألها عنه حساباً؟ ثامناً هل أنت دائماً ما تحتفي بها وتكرمها؟ تاسعاً هل تعتقد أنك حسن المعشر ذو روح تسعد من يعاشرك؟ عاشراً هل تبدي لزوجتك تقديراً لما تبذله من جهد في إدارة شؤون البيت؟ 11. هل تساعدها بقدر ما في وسعك؟ 12. هل تقوم بنصيبك من المسؤوليات الخاصة بتربية الأطفال؟ 13. هل تبدي اهتماماً بميول زوجتك الفكرية وهواياتها وأصدقائها؟ 14. هل تهتم بتذكر عيد ميلادها وعيد زواجكما والمناسبات المشتركة فتقدم لها فيها بعض الزهور أو الهدايا؟ 15. هل تصحبها في الخروج مرة في الأسبوع على الأقل؟ 16. هل تنتبه إلى مظهرها وملبسها وتطري ذوقها واختيارها؟ 17. هل تعنى بمظهرك حتى تستطيع زوجتك أن تزهو بك؟ 18. هل تكرر على مسمعها كثيراً مدى حبك لها؟ 19. هل تعمل على إرضاء رغباتها الجنسية كما ترضي رغباتك؟ 20. هل عودت نفسك أن تقدر نفسيتها والعوارض التي تنتابها كأنثى وأن تعطف عليها؟ والآن، هل ترغب في الإجابة على الأسئلة 20؟ إذن فاحسب بسهولة أو احسبي لنفسك 5 درجات لكل إجابة بنعم، فإذا حصلت بسهولة على 100 درجة أو نحوها، كنت زوجاً أو زوجة مثالية، وخليق بكل شخص يريد أن يكون زواجه موفقاً سعيداً أن يسعى لكي ينال هذا القدر من الدرجات، والذي ينال 70 درجة لا بأس به، أما إذا حصل على 60 درجة فهو يشق طريقه في الحياة الزوجية بغير قدر من الهناء، بل هو يفقد رويداً رويداً روابطه بشريك حياته. وكل سؤال من هذه الأسئلة يشير إلى ناحية هامة في الحياة الزوجية، فخليق بك أن تحتفظ بهذا الاختبار وأن ترجع إليه مرة كل شهر، وكلما شطبت إجابة بالنفي ووضعت مكانها نعم، كان هذا مبشراً بأنك تقترب من السعادة والتوفيق المنشودين. اختبار آخر لامتحان زواجك. هذا امتحان طريف مبني على أسس علمية ونفسية وفق إحصاءات خبير الزواج الإنجليزي فرانك فيلدمان، وطريقة إجراء هذا الامتحان هي أن تجيب أو تجيبي على كل من الأسئلة التالية بإحدى هذه الإجابات 3: نعم أو ليس دائما أو لا، ولا تحاول أن تقرأ طريقة إحصاء الدرجات المبينة في نهاية المقال قبل أن تنتهي من الإجابة على هذه الأسئلة. أولاً، هل يعود الصفاء بينكما بسرعة بعد حدوث مشادة أو سوء تفاهم لسبب من الأسباب؟ ثانياً، هل كان زواجكما آمناً من الناحية المالية منذ البداية؟ ثالثاً، هل تفضل أن تذهب إلى السينما أو الملاهي في صحبة شريك حياتك؟ رابعاً، هل تعرف بالضبط مبلغ ما يدخره شريك حياتك من مال سواء في البنك أو في دولابه الخاص مثلاً؟ خامساً، هل تقضي إجازاتك مع شريك حياتك؟ سادساً، هل أنت في سلام مع حماتك أو حماك أو شقيقات أو أشقاء شريك حياتك؟ سابعاً، هل تحب أن تنجب أطفالاً وهل سررت حين رزقت طفلك الأول؟ ثامناً، هل أنت وشريك حياتك تحترفان مهنة واحدة؟ تاسعاً، هل تتفقان دائماً بصدد أوجه إنفاق المال؟ عاشراً، هل لكما أصدقاء مشتركون؟ 11. هل يقتصد كلاكما مالاً لهدف مشترك في الحياة؟ 12. هل تتغاضى عن ملاحظات شريك حياتك الانتقادية التي يوجهها إليك؟ 13. هل تعتبر شريك حياتك أفضل شريك في الوجود؟ 14. هل تعامل أولادك وبناتك جميعاً على قدم المساواة؟ 15. هل تعتقد أن أخلاق شريكك قد تغيرت بعد زواجكما؟ 16. هل تسخر من ألسنة الناس الشديدة التي تتناول سلوك شريك حياتك وإخلاصه لك بالشك أو الاتهام؟ 17. هل تتبادل وشريك حياتك عبارات التدليل كثيراً؟ 18. هل تعرف بالضبط نوع العمل الذي يؤديه شريك حياتك في مهنته؟ 19. هل أنت مستعد لأن تتبع شريكك إلى أي قطر أجنبي إذا كان يرى في ذلك خطوة حاسمة في سبيل مستقبل أفضل؟ 20. هل تكره أن تسمع الآخرين يشكون من أزواجهم؟ 21. هل تسر حين يدخل شريك حياتك غرفة تكون أنت فيها منهمكا في عمل؟ 22. هل يفهم كلاكما الآخر فيما يتصل بالمسائل الجنسية؟ 23. هل تشيح دائما بوجهك فورا حين يشرع شريك حياتك في إبدال ثيابه؟ 24. هل أنت مولع بتأثيث بيتك كما ينبغي؟ والآن، هل فرغت أيها الزوج أو الزوجة من الإجابة بصراحة على كل سؤال من هذه الأسئلة 24؟ إذا كنت قد فعلت، فضع لنفسك 5 درجات مقابل كل إجابة بنعم، و3 درجات مقابل كل إجابة بليس دائماً، و1 درجة مقابل كل إجابة بلا، وليس من المعقول أو المطلوب أن تحصل على الحد الأقصى لمجموع الدرجات، أي 120 درجة، وإذا حدث ذلك، فيحسن أن تعيد امتحان نفسك مرة أخرى. أما إذا حصلت مثلاً على درجة تتراوح بين 100 و115، فدعنا نهنئك بزواجك المثالي. وإذا حصلت على درجة تتراوح بين 80 و100 درجة، فأنت في زواج ناجح فائق وممتاز لا بأس به. وإذا حصلت على درجة تتراوح بين 60 و80، تكون نسبة النجاح والفشل في زواجك متعادلة. أما إذا حصلت على أقل من 60 درجة، فأنت فاشل في زواجك، إما لأنك قد أخطأت إلى الحد الذي يمكنك من القبض على نصية الدعائم الرئيسية للزواج السعيد، وفي هذه الحالة لا تبتئس، بل اختبر نفسك من جديد، لعلك تنجح في امتحان الدور الثاني، ولو بفضل لجنة الرأفة. لونك المفضل مفتاح شخصيتك. أي الألوان تفضلين؟ أي الألوان تلبسين؟ أي الألوان تتذوقين؟ الأجوبة على هذه الأسئلة تحدد شخصيتك، تكشف نفسيتك وتدل عليك وتلاحقك. أنت لا تعرفين لماذا كان طبعك هكذا أو تصرفك كذلك، أو لماذا تكرهين هذا وتحبين ذلك. نحن نكشف لك عن أعماقك شرط أن تقومي إلى خزانتك وتنتقي اللون الذي ترتاحين له وتفضلينه على سائر الألوان. أولاً، اللون الأحمر. إذا كنت تحبين اللون الأحمر، فيعني ذلك أنك ديناميكية التفكير والحركة، الحب، العصا التي تتوكئين عليها في حلك وترحالك. أنت قوية وشجاعة، وقلبك رقيق وسريع العطب. فإن وقعت في الحب، فإنك تضحين بكل ما عندك لأجل من تحبين، ولا يعني هذا تهوراً منك، بل تضحية وقوة. خيالك واسع، تتصورين أشياء لم تحدث معك ولن تحدث، ولكن التفكير في تلك الأشياء يقلقك ويبعد الراحة عنك. إن كنت تكرهين الأحمر وتلبسينه بالرغم منك، فذلك يدل على أن لا أمل لك في النجاح مهما جربت في حقل العلاقات العامة. الرجال الذين يحبون اللون الأحمر أنانيون بالفطرة، ولاحظ لزوجاتهم معهم. ثانياً، اللون البرتقالي. إن كنت تحبين اللون البرتقالي، فأنت ثرية حتى ولو لم تكوني ثرية، فإن حب الثراء يضنيك. تسعدين لكلمات الثناء وترتاحين لمن يشعرك بأنك امرأة جميلة ولها مكانة في المجتمع، حتى وإن كان لا مكان لهذا الكلام من الصحة. شغلك ومشغلتك لفت الأنظار إليك، أنت كالطاووس. تحبين عرض نفسك. في الحقيقة تصرفك يجعلك غير راضية عن نفسك. هذا الشيء تعرفينه عندما تختلين بنفسك وتكونين صادقة في اعترافاتك لذاتك. ولكن المصيبة أن الطيبة أوجدتك هكذا، ولا مفر لك من الإفلات من قبضة ما كتب لك. وإن كنت تكرهين اللون البرتقالي وتلبسينه مرغمة، فأنت لعوب تحبين حياة له وتضيع الوقت من دون نفع، ولا قيمة للوقت عندك. ثالثا، اللون الأصفر. إن كنت تحبين اللون الأصفر فأنت غيورة، وأنت أيضا ذكية، لأن ارتدائك الأصفر يدل على وضوح أفكارك. لكن مشكلتك في أنك لا تختارين صديقاتك إلا من نفس طرازك، وهذا يبقيك في مكانك بدل أن يدفعك إلى الأمام. وحبك الاستقلال يعرضك لمشاكل شتى، والأفضل لك أن تشركي أمك أو من كان أكبر منك بمشاكلك، فقد تجدين من ينصحك إن أردت ذلك. ومشكلتك أنك لا تحبين ضياع الوقت، لذلك تهرب من أمامك الفرص التي تهيئ لك أجواء اللهو والتسلية. اللون الأخضر. إن كنت تعشقين اللون الأخضر فأنت جذابة حقا، والشبان يركضون من خلفك ويحارون كيف يستميلونك. خيالية أكثر من اللزوم، وملتصقة بالأرض كنبتة منها. أنت وديعة كسولة، تحبين الخدم وتحارين كيف تفوزين بعطفهم لتوفري لنفسك الخدمة الممتازة. ومعظم اللواتي يلبسن الأخضر شاعرات بطبعهن، لطيفات، محبات، وإنسانيتهن الزائدة أحيانا ما تدفعهن إلى ارتكاب الهفوات. وعندما يقعن في الهفوة فإنهن لا يتعلمن منها، بل ينكرنها وينصرفن عنها من وحي اعتدادهن بأنفسهن. إن كنت لا تحبين اللون الأخضر ولكن تلبسينه بمحض الصدفة أو لأنه موضة، فهذا يعني أنك غير شجاعة ولا تثقين بنفسك، وتنسين أصحابك لأن قسوة القلب تتحكم بك وتقود خطاك. خامسا، اللون الأزرق. الأزرق لون البحر وبرودة الأعصاب، والحسد أيضا لونه أزرق بارد. ولكن يا سيدتي، أنت مخلصة لمن تحبين، صادقة في مشاعرك، تتخذين قرارات مستعجلة، ولكنك تعودين في قراراتك في آخر لحظة. تعرفين أكثر من الجميع أين تقع نهاية الطريق، فلا تضعين قدمك إلا في المكان المناسب. فلسفتك فطرية تشهد عليها تصرفاتك المتطرفة. منظرك يوحي بأنك باردة الأعصاب والعاطفة، ولكن في أعماق قلبك ترسو عاطفة دافئة شاعرية، إلا أنك تجاهدين كي تخفي مشاعرك وتسيطري على عاطفتك حتى بعد الزواج. تكون مشكلتك الكبرى أنك تخفين حبك حتى عن زوجك، وذلك كبرياء منك واعتدادا بالنفس. فتعيشين في جو مبهم، ومن حولك تساورهم الشكوك في تصرفاتك. وإن كنت تلبسين الأزرق غصبا عنك وليس لأنك تحبينه، فأنت إنسانة مستقلة بطبعها، غريبة التصرفات. تقومين بالأعمال التي ترهقك لأنك صبورة، تتوقين إلى الكمال وتفرضين على نفسك حياة التنسك والوحدة. سادسا، اللون البنفسجي. تحبين اللون البنفسجي فأنت شخصية عظيمة، صعبة، مثالية، تسعين دائما إلى الربح مهما كانت أحوالك المادية ممتازة. شعارك الأخذ والأخذ دائما، لا تمر كلمة عطاء في ذاكرتك. تحبين الشعر والأدب وتسعين خلف الفنون الجميلة. أنت خلاقة بطبيعتك، وإن كنت لا تحبين اللون البنفسجي ولكن تلبسينه لأنه أهدي لك، فأنت تعانين من عقد نفسية مزمنة وتشعرين بأن شخصيتك معقدة. سابعا، اللون الأسمر. إن لبست اللون الأسمر فأنت بوجه عام محبوبة، ولكنك معقدة نوعا ما، تعبسين وتقطبين إن تعرضت لأي شيء، وذلك يعود إلى حساسيتك المفرطة. تقضين وقتك في مراقبة غيرك من الناس، وأقل خبر تسمعينه يقلقك ويسهدك. معتدة بذوقك إلى درجة العبادة الذاتية، ونادرا ما تقدمين خدمة لأحد، فاهتمامك بنفسك له الأولوية. وإن أنت أرغمت نفسك على ارتداء الألوان السمراء وحبها، فأنت ذواقة وقوية الشخصية، لكنك تفتقرين إلى المزاج المرح. وأفضل شيء لك هو أن تنمي لديك المواهب الفنية، فهذه تجلب لك السعادة وتجعلك تتعرفين على أكبر عدد من الأصدقاء، بغض النظر عن أنها تظهرك كنجمة مجتمع معروفة. ثامناً، اللون الأبيض. اللون الأبيض يعني الطهارة، ومن تلبسه عن محبة تدل على نفسها بأنها صافية المزاج، هادئة النفس. صاحبة هذا اللون شديدة الانتباه والملاحظة، منظمة ومحبة للجميع. وأشد ما يعرف هو تضحيتها، وما يؤرقها هو ركضها لتحقيق أهدافها. وإن كنت تلبسين الأبيض تفضيلا له عن غيره، وعقدة به أو حبا له، فأنت لا تعانين من عقدة به أو حب له، فإنك لا تعانين من عقدة عبادة الشخصية، أي أنك تتسولين إعجاب الناس بك، ومشكلتك هي خوفك من الجراثيم التي تعتقدين أنها تقضي عليك إن هي دخلت إلى جسدك، وهذه مخاوف ومجرد اضطرابات نفسية، إذ كلما ضحكت وتندرت على وقت كنت أنت فيه خائفة من غير شيء.